الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه سورة الزخرف، السورة المكية، والسورة قد تسمى ببعض ما ذكر فيها، فسميت سورة الزخرف لذكر الزخرف في بعض آياتها، ودلالة ذلك على حقارة الدنيا، وعلى أنها في غاية الخسة، وعلى أنها لا يليق طالبها أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، وأن الذي يليق أن يكون العبد مقبلا على الآخرة وعلى ربه سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم مقاصد القرآن. وهذه السورة تبين منهج الدعوة بحق كما أصله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو منهج التصفية والتربية. فإن الواجب على الداعية أن يبدأ بتصفية الدين مما شابه من شوائب الاعتقادات والعبادات والمعاملات والأخلاق، فيصفي الدين الحق مما شابه من هذه الشوائب كلها، شوائب الشرك والبدع والضلالات في هذه الجوانب التي هي أعمدة الدين وأسسه وأصوله. ثم بعد ذلك يتسنى للداعية أن يربي الأمة على الدين الحق الذي جاء به الوحي، وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا عنيت هذه السورة، عنيت بتصفية الدين من الخرافات الوثنية والضلالات الشركية التي وجد النبي صلى الله عليه وسلم عليها قومه لما بعث بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وجدهم يزعمون أن الملائكة بنات الله، وجدهم يزعمون أن للأنعام نصيبا من عبوديتهم فيسيبونها ويجعلون منها السائبة والواصلة والوصيلة والحام، وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. وجدهم يتدينون بديانة التقليد، ليس لهم إلا تقليد الآباء على أي نحو كانوا. كل هذه خرافات، وكل هذه ضلالات، وكل هذه خزعبلات. والواجب على الداعية قبل أن يبدأ فيربي الناس على الحق أن يخليهم من الباطل، حتى ينظف الأرضية التي يبني عليها قبل ذلك. فإن التصفية قبل التربية، وإن التخلي قبل التحلي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا يتسنى الإيمان بالله إلا على خلفية الكفر بالطاغوت، وإلا لو بقي الطاغوت يعمل عمله في نفوس الناس، ووضع الداعية مهما حاول أن يضع قيم الإيمان بالله عز وجل على هذه الخلفية المنتنة، فإن هذا لا يصلح. ولهذا تعنى هذه السورة في جملة ما يعنى به القرآن المكي بتأصيل هذا المنهج، سرد وعرض القيم الزائفة التي هي من قيم الجاهلية، ومعالجتها من خلال الفطرة، ومن خلال العقل، ومن خلال الواقع. ثم بعد هزيمة هذه القيم الزائفة في نفوسهم، عرض القيم الصحيحة التي جاء بها الوحي، وحينئذ ينزل هذا كبرد اليقين على أرضية صافية بيضاء ناصعة. وهكذا بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا يعني شملت هذه الصورة هذه المعاني الرئيسة، إضافة إلى بعض المعاني التي تسبح خلالها هذه الأصول، كالتذكير بشأن اليوم الآخر، والتخويف من الخروج عن مقتضى منهج الله عز وجل، والتذكير ببعض سنن الله عز وجل. هذه ثوابت لا تكاد تخلو منها سورة مكية تخدم هذه القضايا التي ذكرت. قال الله عز وجل في مطلع السورة كغيرها من سور آل حاميم، وهو يذكر بعض الأحرف المقطعة التي سبق مرارا أنه يراد بها الإعجاز على القول الراجح. حاميم والكتاب المبين، وهذا قسم من الله سبحانه وتعالى، يقسم الله عز وجل بالكتاب المبين. المبين لماذا؟ لم يذكر، وإنما أطلق والكتاب المبين، أطلق البيان ليشمل بيان كل شيء. هذا الكتاب مبين لكل ما يحتاجه الناس في شأن دينهم، ولكل ما يحتاجه الناس في شأن دنياهم وفي شأن آخرتهم. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، هذا المقسم عليه. والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أقسم الله عز وجل بهذا الكتاب المبين أنه جعله قرآنا عربيا، أي جعل هذا القرآن قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذه العلة من تنزيل هذا الكتاب أن ينتفع الناس وأن يعقلوا عن الله عز وجل مراده، وكون الناس يعقلون عن الله عز وجل مراده بإنزال الكتب وإرسال الرسل، هذا فيه سعادتهم وفلاحهم في الدنيا قبل الآخر. قال وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، يعني هذا الكتاب القرآن في أم الكتاب، يعني إنه عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ. لدينا أي عندنا، لعلي حكيم، علي يعني رفيع القدر ذو مكانة عظيمة، حكيم أي محكم بريء من كل زيغ ومن كل شبهة. هذا كله تنبيه على شرف هذا القرآن وإشارة إلى فضل هذا القرآن وتشجيع لمن ينزل عليه هذا القرآن أول ما ينزل، وهم أمة العرب الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أمامهم من الشرف ما يسبقون به غيرهم لو أنهم سبقوا إليه، وأن هذه نعمة عظيمة ونعمة جلة. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، فالشرف كل الشرف والعزة والفخار والرفعة لمن قام بهذا القرآن وقام بحقه علما وعملا وحالا ودعوة وسلوكا وأخلاقا. قال الله تعالى أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، وذكر المصنف للآية قولين، وهناك أقوال أخرى، أفضل هذه الأقوال القول الثاني الذي ذكره، أن المقصود أن الله سبحانه وتعالى من رحمته ولطفه أنه لا يترك الناس سدى ولا هملا مهما أسرفوا، وإنما يعالجهم الله عز وجل ويربيهم بنعمه ويأخذهم ربما بالبأساء والضراء لعلهم يتذكرون. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، الحاجة إلى الذكر تكون مع الإسراف، ولهذا يبعث الرسل على حين فترة، فإذا فتر الوحي وبعد عهد الناس بالرسالات أرسل الله تعالى الرسل، وهذا مقتضى رحمته سبحانه وتعالى ومقتضى لطفه سبحانه وتعالى. فمن لطفه أن الناس إذا أسرفوا فالله عز وجل لا يهملهم ولا يتركهم، وهذا قول لطيف كما علق عليه المصنف، وهو قول قتادة رحمه الله تعالى، قال والله لو أن هذا القرآن رفع حين ردته أوائل هذه الأمة لهلكوا، ولكن الله عاد بعائدته ورحمته يعني بفضله وكرر عليهم ودعاهم إليه 20 سنة. هذا قول قوي. وقدم المصنف قولا آخر أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، يعني أتحسبون أن نصفح عنكم فلا نعذبكم ولم تفعلوا ما أمرتم به، وهذا قول ابن عباس وهو جيد أيضا. وربما قال بعض أهل التفسير قولا ثالثا على ظاهر الآية، لو أنك يعني لا تعرف هذا إلا من خلال اللغة، أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، يعني أن هذا على سبيل التهديد، أفنضرب عنكم الذكر صفحا يعني هل تحسبون أننا نترككم أن كنتم قوما مسرفين لأجل إسرافكم، يعني نترككم نخليكم من رعايتنا ومن هدايتنا ومن توفيقنا، وحينئذ يكون المعنى التهديد. وهذه الأقوال كلها صحيح. فكون المعنى أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، أن يكون المعنى التهديد، يعني لأجل إسرافكم سوف نهملكم، هذا صحيح. نسوا الله فنسيهم، وهذا ما يشهد له. وقول قتادة أيضا أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، يعني لأجل إسرافكم نترككم فلا نعينكم ولا نهديكم ولا نوفقكم، هذا على العكس من القول الأول. هذا أيضا قول صحيح، ويشهد له آيات كثيرة من مقتضى حكمة الله عز وجل ورحمته ومعالجته لقومه. وقول ابن عباس أيضا أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، يعني أتحسبون أن نصفح عنكم ولا نعذبكم دون، وقد يعني أغفلتم ذكرنا وأسرفتم على أنفسكم. هذا كله صحيح، والآية تحتمل هذا وهذا وذلك. قال الله تعالى وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. وكم أرسلنا من نبي في الأولين، هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذب من قومه. كم أرسلنا من نبي، يعني لست بدعا من الرسل، وإنما هذه سنة مضطردة وعادة قديمة. كم أرسلنا، ما أكثر ما أرسلنا من الأنبياء في الأمم السابقة، والحال يتكرر في كل مرة. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، وهذه أيضا معهودة وقديمة، أنه كل نبي يأتي يخرج له من قومه من يستهزئون به ويكذبونه. كأنه يقال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تبأس ولا يعني تقتل نفسك هما وكمدا، هذا أمر متكرر، لكن فأهلكنا أشد منهم بطشا. وفي هذا تعريب بقوم النبي صلى الله عليه وسلم والمكذبين من قريش، فأهلكنا أشد منهم بطشا، يعني ما أكثر من أهلكنا من الأمم السابقة ممن كانوا أشد قوة من أمتك. ومضى مثل الأولين، مضت سنة الله سبحانه وتعالى في كل أمة أن يأتيهم رسول وينزل إليهم الكتاب، فيؤمن من يؤمن ويكذب من يكذب، فتكون العاقبة للمتقين ويكون الخسار والوبال على المكذبين. كأنه يقال في كلمتين لهؤلاء فماذا تنتظرون، ماذا تنتظرون، يعني هل تنتظرون أن يأتي دوركم بأن تكون الدولة عليكم وأن تدور الدائرة عليكم فيأخذكم الله عز وجل كما أخذ من كان من قبلكم؟ هذا في غاية التهديد. ثم يبدأ القرآن على طريقة القرآن المكي في تقرير بعض صور الربوبية التي لا يخالف فيها هؤلاء للتوصل من خلالها إلى ما يستلزمه الإيمان بالربوبية من إثبات الوحدانية لله عز وجل. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، يعني عجب شأن هؤلاء القوم لو أنهم أتوا من قبل عدم الاعتراف بالخالق وعدم الإيمان به سبحانه وتعالى، لكنهم يعترفون ويعلمون أن لله عز وجل خالقا، وأنه الذي خلق السماوات والأرض بقدرته سبحانه وتعالى وبعزته، فما بالهم بعد هذا لا يفردون له العبادة ولا يوحدونه في ألوهيته. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، يعلمون أنه عزيز ويعلمون أنه عليم، ثم هم به يشركون. بل العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. وقال بعض أهل التفسير العزيز العليم هذه من الله سبحانه وتعالى، وإنما هم يقولون خلقهن الله على العموم، والله عز وجل ترجم قولهم بأن قال الله هو العزيز العليم، بدلالة أنه بعد هذا عطف قوله الذي جعل لكم الأرض، فامتن عليهم ببعض صور الخلق والرزق والتدبير، جعل لكم الأرض مهدا يعني مهادا، مهدها لكم يسهل عليكم أن تمشوا فيها وأن تبتغوا فيها معايشكم، وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. جعل الله عز وجل في هذه الأرض السبل السبل التي تكون بين الأودية والتي تكون بين الجبال، بحيث تجد ما بين الجبال الراسيات الشامخات طرقا يمشي من خلالها الناس من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان، وتجد كذلك بين الوديان التي ربما امتلأت بالمياه ونحوها طرقا هنا وهناك لعلكم تهتدون. هداية حسية المقصود بها السير في الأرض يسهل عليكم هذا، وإنما هذا من فضل الله عز وجل ونعمته، ولولا أن الله قدر هذا لما استطعتم أن تسيروا في الأرض. وأيضا لعلكم تهتدون هداية معنوية المقصود بها هداية الاعتبار، فإن المتأمل وهو يسير بين الجبال أو بين الوديان لو نظر إلى الخالق والمدبر والممهد لهذه السبل لعرف ربه سبحانه وتعالى، ولقد سبحان الله الذي جعل هذه الطرق وهذه السبل، ولولا تقديره لما استطعنا أن نسير ولا أن ننتقل. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة. هذه أشياء يعالجونها كل يوم وهي أمور فطرية، لكنه يستدعي ويستجر من فطرهم أن يلتفتوا وأن يراعوا هذه الآيات، ولا تغلبهم الرتابة وطول الإلف والعادة فينسون تقدير هذه الأمور حق قدرها. أما المؤمن الذي في قلبه حساسية الإيمان فليس ببعيد عن تأمل مثل هذه الأمور. وخير الناس في هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، كان قد عاش زمانا طويلا 63 عاما بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا فإلى آخر لحظة من عمره لم تفعل معه الرتابة فعلها معنا، ولم يعالج هذه الآيات معالجة الإلف والعادة، وإنما كلما رأى مطرا أو سمع ريحا أو عالج رعدا أو نحو ذلك كان يظهر عليه التأثر، حتى أنه يظهر أو ينزل المطر فيكشف عن ساعديه ليلمس هذا المطر ويقول هذا حديث عهد بربه، مرتبط بالآيات لا ينسى، مع أن المطر يتكرر نزوله لكن في كل مرة يفعل هذا، يسمع الريح الشديدة فيظهر على وجهه التغير والخوف ويقول وما يؤمنني إن الله قد أهلك قوما بالريح، ويذكر قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم هذا قالوا هذا عارض ممطرنا. هكذا كان تفاعله، وذلك لحياة قلبه صلى الله عليه وسلم، قلب حي ينبض بالإيمان يعرف كيف يتفاعل مع مثل هذه الآيات الكونية وإن كانت تتكرر دائما. فالقرآن يستدعي من فطر هؤلاء الوقفة التي ينتفعون بها. والذي نزل من السماء ماء، هذا الماء نعمة من الله سبحانه وتعالى بقدر، نعمة أخرى أنه ينزل بقدر، فإنه لو نزل زائدا عن المطلوب لأغرق الناس وأهلكهم، ولو نزل أقل من المطلوب لأعطش الناس وأبادهم وأقحطهم، لكن الله سبحانه وتعالى ينزله بقدر. في هذه البلدة ماء كثير للمطر وفي هذه ماء قليل، فتتأمل فتجد أن التي فيها ماء كثير ليس فيها أنهار وليس فيها إلا الحاجة إلى المطر، والتي مطرها قليل كبلادنا مثلا بالنسبة إلى غيرها تجد أن فيها أنواع من تجد موارد أخرى للمياه، فيها من البحار وفيها من الأنهار ونحو ذلك، كل هذا من مدلول قوله بقدر، بالقدر الذي ينفع الناس وبالقدر الذي يتم الله عز وجل عليهم نعمته. فأنشرنا به بلدة ميتة، خلق الله عز وجل من هذا أو بسبب هذا الماء بلدة ميتة، أحيا الله عز وجل به موات الأرض فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وينبغي كذلك أن يحيي به موات القلوب، القلوب الحية التي تحسن استقبال نعمة الله سبحانه وتعالى. قال والذي خلق الأزواج كلها فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. وهذه فائدة أخرى لمن كان حي القلب، من تأمل كيف ينبت الله عز وجل بهذا المطر الزرع والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، ينبغي أن يدرك كيف أن الله قادر على إنبات الأجساد مرة أخرى وإعادة الأجساد مرة أخرى كما بدأنا أول خلق نعيده. قال والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. منة بعد منة، منة خلق الله عز وجل للأزواج كلها، وهذا إشارة إلى أن كل شيء في هذا الكون فهو أزواج، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، سواء الصورة الساذجة التي نراها في الحيوانات أو في كثير من النباتات، أو الصورة الأعمق التي تظهر بالبحث والتأمل والاكتشاف ونحو ذلك، حتى صار كل شيء، حتى صارت الذرة نفسها فيها السالب وفيها الموجب وفيها الزوجان، حتى كل ما لم نكتشفه بعد مما سيظهر ويؤكد هذا المعنى الذي أطلقه الله سبحانه وتعالى. خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، امتنان آخر بتسخير الفلك التي يركبها الناس ينتقلون فيها السفن، والأنعام التي يركبها الناس يتنقلون أيضا عليها وزللها، وجعلنا مطيقين لاستعمالها وسخرها لنا لتستو على ظهوره، أي لتستو على ظهور الأنعام. وأنت ترى الغلام الصغير يعرف بفطرته كيف ينيخ الجمل الكبير مع عظم خلقه، سفينة الصحراء كما يسمونها، ثم يركب على هذا الجمل، ثم يأمره أن يعني مؤخرة عقبه ومؤخرة رجله أن يقوم فيقوم ويمشي، يأمره أن يمشي يمينا فيمشي شمالا فيمشي، وليس هذا أبدا بقدرة ولا بفهم ولا بعقل ولا بتدبير هذا الغلام الصغير، وإنما هذا بفطرة الله سبحانه وتعالى وبتدبير الله عز وجل وبخلق الله عز وجل، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم. إلى هنا والذي يحدث أمر فطري، المؤمن يفعله والكافر يفعله، الصغير يفعله والكبير يفعله، بمقتضى التسخير، تسخير الله عز وجل هذه المخلوقات لخدمة الإنسان أيا كان، مؤمنا أو كافرا، برا أو فاجرا. لكن الفرق بين المؤمن والكافر، الفرق بين البر والفاجر، أن المؤمن والبر عنده تتمت هذه الصورة ثم تذكروا نعمة ربكم عليه. المؤمن حين يتعاطى هذا يتذكر نعمة الله، أما الكافر فهو غافل. لتذكروا نعمة ربكم، أو ثم تذكروا نعمة ربكم وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. ولهذا ينبغي على كل من زلل الله عز وجل له دابة، أي دابة، سواء كانت من الدواب المعروفة التي هي حيوانات ونحوها، أو الدواب الحديثة التي هي آلات، لا بد أو ينبغي لكل مؤمن أن يتذكر أن المسخر لهذا هو الله سبحانه وتعالى، ولولا تسخيره لما سخرت، ولولا إقداره للعبد لما قدر. وحينئذ يسبح الله سبحانه وتعالى وينزهه ويعترف بحمده سبحانه وتعالى، ويقول هذا الدعاء الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم والذي ندب إليه القرآن، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ما كنا بأنفسنا مطيقين لتسخير هذا المسخر، وإنما الله تعالى هو الذي سخره، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وهذا اعتبار بعد هذا، لأن الإنسان يركب هذه المسخرات من الدواب وغيرها ليتنقل في أسفاره من مكان إلى مكان، فلو أعظم الفكرة ولو أحسن التأمل لوقع في قلبه هذا التأمل النافع، قال نحن نتنقل في هذه الدنيا من مكان إلى مكان نوشك أن نصل. كذلك أوسع من هذا في التأمل، نحن نتنقل في الدنيا كلها نوشك أن نصل إلى الآخرة، وحينئذ ينبغي أن نعد العدة وأن نجهز الجهاز. وذكر المصنف هنا فصلا في الأحاديث الواردة عند ركوب الدابة، وهذا يعني من قرن العلم بالعمل، وهذا مهم، وحاصل ما ذكره من النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركب الدابة سمى الله تعالى وحمده ثلاثا وكبره ثلاثا، ودعا بالدعاء القرآني سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وشفعه ببعض أدعية السنة سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ولو كان مسافرا زاد على هذا، فقال اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا، اللهم هون علينا سفرنا هذا واصو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وفي عودته يزيد على هذا آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وتأمل في معاني هذه الأذكار، يعني يتضح لك كيف أن المسلم ينبغي أن يكون في كل أحواله موصولا بربه سبحانه وتعالى، وكيف أن هذه الأذكار التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يعتنى بها، وأننا مقصرون فيها أشد التقصير، وأن من نشط فيها يوما وحفظ منها حظا فقد فاته الكثير وقد وقف على هذا. فترى الرجل في طريقه إلى الله عز وجل ربما من 20 سنة ولم يحفظ إلا ما كان حفظه في بدايات، ما حفظه فقد حفظه، وما لم ينشط له فإنه ربما لا ينشط له بعد ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من الغفلة، والله سبحانه وتعالى يدعونا إلى علاج هذه الغفلة من خلال التذكير بمثل هذه الآيات. ثم قال الله تعالى وجعلوا له من عباده جزءا، بعد أن ذكر جملة من آيات ربوبيته سبحانه وتعالى ليستدعي إيمان الفطر وانتباه العقول إلى توحيده سبحانه وتعالى في ألوهيته، بدأ يعالج بعض هذه الخرافات وبعض هذه الشركيات التي وجدت في المجتمع الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على طريق منهج التصفية والتربية الذي ذكرناه. قال وجعلوا له من عباده جزءا، هذا إنكار على ما كان من عادة المشركين ودينهم وديدنهم وقولهم إن الملائكة بنات الله، وجعلوا له من عباده جزءا. إن الإنسان لكفور مبين، فجعلوا له من عباده جزءا، وذلك أنهم جعلوا بعض الملائكة بنات لله، أو قالوا إن الملائكة بنات الله، والبنوة جزء من الأبوة، فولدك قطعة منك وجزء منك. ويدخل في هذا أيضا منهجهم في التعامل مع الأنعام، وذلك أنهم جعلوا لبعض هذه أو بعض أنعامهم لطواغيتهم التي يعبدونها من دون الله، وسيبوا السوائب لآلهتهم ولأصنامهم، ووصلوا الوصائل وجعلوا من هذه الأنعام نصيبا لشركائهم فتقربوا بها إلى آلهتهم، وهذا كله من الشرك الذي أباه الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان لكفور مبين، وهذا غاية ما يكون من كفر نعمة الله عز وجل، فإن الله عز وجل هو الذي خلق الأنعام لكي ينتفع بها العباد وليس لكي يتقربوا بها إلى غيره، أهو الذي يخلق ويرزق ثم يعبد سواه سبحانه وتعالى؟ هذا والله عجب من العجب. ولهذا قال إن الإنسان لكفور مبين، بين الكفر لنعمة الله سبحانه وتعالى. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، هذا إنكار عليهم في قولهم إن الملائكة بنات الله، يعني يقول كيف يكون هذا، كيف يتخذ الله عز وجل مما يخلق بنات ويصطفيكم أنتم بالبنين، يعني يقول لهم من باب التنزل حتى على كلامكم، لو كان لله ولد على زعمكم فإنه إذا اتخذ ولدا سوف يتخذ أفضل نوعي الولد وهو الذكر، لأن للذكر غناء وله قوة وله نفعا أكثر من الأنثى التي نفعها في بيتها، فكيف تجعلون لله ما تكرهون، لو قستم أنفسكم على الله، وهذا لا يجوز، ومع هذا لو أنكم اصطفيتم لأنفسكم فأنتم تكرهون البنات على عادة الجاهلي وتفضلون البنين، فهلا إذ نسبتم إلى الله الولد نسبتم إليه الذكور، أم أنكم نسبتم إليه حين نسبتم إليه البنات، أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يعني والحال أن أحدكم إذا جاءه بنت أو بشر ببنت، وهذا معنى قول بما ضرب للرحمن مثلا، يعني أنتم تسود وجوهكم من البنات ثم تضربون مثلا لله عز وجل بالبنات، هذا عجب من العجب. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يعني تأنفون من البنات وتنسبون البنات إلى الله، إذ تقولون الملائكة بنات الله، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني كيف تجعلون لله نسبة البنات مع أنكم ترون أن البنات أنقص خلقة من الذكور، كيف تعتبرون المرأة الناقصة التي تحتاج إلى تكملة نقصها أو في تكملة نقصها إلى الحل أو الحلي، والتي يعني تداري نقصها ببعض هذه الحلي، كما قال شاعر العرب: وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصر، وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصر. وأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج إلى أن يزور، والله أعلم بنيته، هل كان قصده يعني مدح امرأته أو كان قصده أن يصرف طلبها في الحاجة إلى الحلي؟ لا لا، أنت لا تحتاجين إلى هذا حتى لا يشتري له. نعم، على كل حال يعني لم يكن العرب عندهم بعد هذا الذي ظهر فينا مؤخرا. على كل حال هذا الكلام قد يشكل على بعض النفوس التي لا تفهم أو لا تحسن تتلقى عن الله عز وجل مثل هذه الآيات التي ظاهرها نقص المرأة، فترى بعض الجمعيات التي يعني الجمعيات المشبوهة التي تركت منهج القرآن ويعني أشربت قلوبها حب مناهج الكفر، يقولون لا لا لا لا هذا كلام غلط، إيه معنى النقص؟ كيف تكون المرأة ناقصة وأنتم يا معشر الرجال تتهموننا بالنقص وترون لأنفسكم الكمال، ثم يعني يخرفون ما شاء لهم شيطانهم أن يخرف، ونحن ننزع هنا بقول الله سبحانه وتعالى وبقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجعل المرأة ناقصة العقل وناقصة الدين، ويبين هذا ويشرحه، يبين نقصان دينها، يقول: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قالوا بلى. قال: هذا من نقصان دينها. أليس شهادتها على النصف من شهادة الرجل؟ قالوا بلى. قال: هذا نقصان عقلها. ويبقى بعد هذا حسن الفهم عن الله عز وجل في هذه المسائل، ليس في هذا في الحقيقة تنقيص من شأن المرأة، وإنما هذا يعني هذه معاني فطرية لا ينبغي أن تبغض، بل إن سر كمال المرأة في نقصانها، لولا نقصانها لما كان، لأن المرأة من حيث هي مرأة يراد منها هذا النقص، ويراد منها هذا الضعف، ويراد منها هذا العي وهذا الحصر، وجمالها وحلاوتها وملاحتها وحاجة الرجل إليها في هذا، وإلا لو ناطحته قوة بقوة ونزعته كمالا بكمال فما الحاجة إليه؟ لم يكن ثم حاجة إليها في الحقيقة، وإنما قامت الدنيا على هذا، الأسرة كغيرها من التجمعات التي تكون في الدنيا تجمع بين جنسين، وكل تجمع لابد له من قائد، أي تجمع في الدنيا بمقتضى طبائع الأشياء لابد له من قائد، أرأيت دولة بلا قائد؟ إذن خربت، لابد أن يكون لها قائد، هذا القائد هو الذي يقرر وهو الذي يحكم حتى لا تصير فوضى. غاية ما في الموضوع أن الأسرة تجمع كأي بلدة أو أي يعني حي أو أي دولة، لابد لها من قائد، ومقتضى الفطرة أن يكون الرجل هو القائد، لأن الله جعل له القوام، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني في الحقوق والواجبات، ثم قال: وللرجال عليهن درجة، ليست درجة العضلات ونقول أنا أفضل مطلقا، وإنما درجة الرعاية والحياطة ووجوب الإنفاق. قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموال. فلماذا نتحرج والله تعالى يقول فضل الله بعض. الله تعالى يقول فضل الرجال على الإناث، ليس التفضيل المطلق الذي لا يعني يرجع إلى المعاني الشرعية، وإنما المقصود التفضيل الذي يظهر من مشاهدات الحياة، التفضيل الذي يرجع إلى تفضيل البنية الجسمية والعقلية والنفسية، وهذا كله حق ولا خلاف عليه، ونحن نشاهد في الحياة أن الرجل دائما أقرب إلى تحكيم العقل، وأن المرأة دائما أقرب إلى تغليب العاطفة، ونشاهد المرأة يعتريها بحكم خلقتها ما يعتريها في زمان الحمل والولادة والرضاعة والحيض واليأس ونحو ذلك، يعتريها يعني صور من المتاعب الصحية والنفسية والمزاجية التي تجعلها أنقص من الرجل، وهذه فطرة، هذا لا يضرها على كل حال، شيء كتبه الله سبحانه وتعالى عليها، وحينئذ فالقضية قضية تفضيل الرجل على المرأة ليست قضية إهانة وكرامة كما يأخذها الجماعة على يعني على بيقولوا يأخذوها عليه على لا لك مالك تأخذ هذا الأمر على أعصابك، يعني أخذ الموضوع بحدة وبتشنج، لا ليست قضية كرامة وإهانة، وإنما قضية تميز واختصاص، قضية تميز واختصاص، يعني كل واحد له خصيصته في الحياة. نحن الآن نجتمع في مسجد، لكل واحد اختصاص، الآن لو هذا الميكروفون خرب هل يصلح أن أقوم أنا بـ بـ بـ يعني بإصلاحه؟ لا أستطيع، حينئذ الأنظار ستنصرف عني، وتعلق الأنظار كلها بمن تخصصه إصلاح هذا المكبر، ولا حرج في هذا. طيب انقطع الكهرباء، سينصرف الناس عن مصلح المكبر وعن المتكلم إلى الكهربي. طيب سقط الماء داخل المسجد الآن، سينصرف الناس إلى من له تخصص يعني يناسب، وليس لهذا فضل مطلق على هؤلاء ولا لهذا فضل مطلق على هؤلاء، وإنما القضية قضية تميز واختصاص، كما أن المجتمع يحتاج إلى المعلم الذي يعلم الناس، وإلى الطبيب الذي يداوي الأبدان، وإلى المهندس الذي يبني، وإلى العامل الذي يعني ينفذ توصيات هذا المهندس، ولكل دوره في الحياة. وإذا ليس هناك صراع بين الرجل والمرأة كما يريد الكافرون، وكما يعني يسعى إليه المستغربون حتى يفسدوا الدنيا علينا جميعا، وإنما القضية قضية تعاون وقضية تناصح وقضية يعني تآلف واشتراك من الجميع في عبودية الله سبحانه وتعالى على النحو الذي فطره الله سبحانه وتعالى. لذلك الأسرة فيها الرجل وفيها المرأة، الرجل يتميز بتكوينه الجسدي، تكوينه العقلي، تكوينه النفسي، يتميز بطبيعته الابتكارية، كل هذا ليس في خدمة الرجل لكن في خدمة الأسرة بما فيها من نساء وبما فيها من أطفال. الرجل عنده طبيعة ابتكارية تفوق المرأة، هذا لا يمكنه أحد ولا المرأة، حتى أنه في القضايا التي تعنى بها المرأة والتي هي من صميم عمل المرأة على مدار الأجيال منذ أمنا الأولى حواء، فإن أمنا الأولى حواء وما تلاها ليس في عصور العلم فقط وإنما في كل العصور تعنى بشؤون البيت والطبخ والكنس والأزياء والزينة والأساس ونحو ذلك، لكن الرجل أعلى فطرة من المرأة، فلو أن الرجل دخل في ميدان الطبخ لكان بحكم فطرته لكان أعلى من المرأة، ولو دخل في مجال الزينة لكان بحكم طبيعته الابتكارية أعلى من المرأة، ولو دخل في مجال الترتيب والتأسيس لكان بحكم فطرته وطبيعته الابتكارية أعلى من المرأة. ولهذا أنت ترى الذين يضعون بيوت الأزياء في الدنيا رجال، والذين يعني هم قادة الطهو في الفنادق الخمس نجوم والعشر نجوم أيضا رجال، والذين يقومون ب يعني وضع الأسس التي تخدم المرأة حتى في زينتها، كل هؤلاء رجال، هذه طبيعة الرجل، الله عز وجل خلق للرجل طبيعة ابتكارية ليست عند المرأة، وهذا التميز يقابله أنواع من التميز الأخرى أمام المرأة. هذه بتلك، ليس هناك حقيقة، ليس هناك صراع كما يحمل الجماعة. المرأة سر تميزها في ضعفها في هذه الأشياء وتسليمها للرجال حتى يكون الموجب مع التالي، وتسير الحياة على أمتع ما أنت رأي. وللمرأة صور أخرى يعني لا يمكن أبدا للرجال أن يحاذوها فيه، هذه لها شأنها كما أن لهذا شأنه. من طريف ما وقع يعني منذ أيام، كنا راجعين من جنازة يعني عند المقابر في مصرف صغير، مصرف للماء، فإذا بطفلين يتشاجران، فدفع أحدهما الآخر يعني في السابعة أو يعني الثامنة على أقصى تقدير، دفع أحدهما الآخر فوقع الولد وقد دهش، وقع في هذا المصرف واتل جسمه ويعني حقيبته بما فيها من كتب، فقام يصرخ صراخا هستيريا. فاجتمعنا عليه نحن الرجال حوالي كنا 6 أو 7، هذا يقول له يعني لا تخف، وهذا يقول له يعني لا ليس عليك بأس، والولد يصرخ ويقول ماذا أفعل لأمي إذا رأت الشنطة وقد امتلأت بالماء. ونحن نشعر والله أنا كنت واحد من 7، شعرنا بعجز رهيب وتقطعت قلوبنا، ووقفنا نتفرج على الولد ولا ندري ماذا نفعل له. وبينما نحن كذلك إذا أقبلت امرأة من بعيد، ماذا فعلت المرأة؟ أول ما فعلت أخذت الولد في حضنها وبلمسة حانية في دقيقة سكت الولد. ونحن الرجال الشنبات كما يقولون ما اهتدينا إلى هذا، سكت الولد وجعلت تقول له أنا أصلح لك ملابسك، أنا أذهب معك إلى أمك، أنا أفعل. والله كدنا نبكي من هذا. هذه يا جماعة الفطرة، هذه المرأة ودورها وهذا الرجل ودوره. لو كان معنا يعني كل آباء الجهل هؤلاء من الرجال الذين ينادون بحقوق المرأة، وقلنا لهم طيب تصرفوا معنا في هذا الطفل الذي ابتل ووقع في الماء وابتلت يعني أدواته، لوقفوا حائرين. لكن المرأة يعني امرأة عام ليس عليها أي تميز، امرأة عامية ما لها يعني أي فضل من عقل فيما يظهر ولا تدبير، لكن بالفطرة هي امرأة عرفت كيف تعطي هذا الولد الأمومة التي غاب، كيف تعطيه الأمان، كيف تعطيه الأمن، كيف تعوضه الشعور بالقسوة والظلم من صاحبه الصغير الذي دفعه ويعني أصابه، بل أعطتنا نحن والله الأمان. والله نحن كدنا نقول لهذه المرأة يعني ينصر دينك كما يقولون، نعم. وقلناها في الفعل يعني ذهبنا وشكرناها، قلنا لها جزاك الله خيرا، وجعلنا نستعمل بقى كلام الرجال في التوجيه، قلنا لها لا تتركيه، هي قالت انا ساوصله، لكن شوف بقى الرجل لا تتركيه حتى يذهب الى وبدانا نصحه، يعني تصرفها يعني جعلنا نصحه. فواحد فينا وضع جيبه في او يده في جيبه واخرج جنيهين واعطاها للولد، كل هذا بعد هذه صورة ساذجة يعني جعلتني انتبه لهذه. هذه المرأة مرأة والرجل رجل، لهذا دوره ولهذه دورها. ليس هناك صراع في الحقيقة، وإنما يعني الظالمون الجاحدون الكافرون المعاندون لفطرة الله سبحانه وتعالى البعيدون عن شرع الله هم الذين يريدون لهذه الأمة أن تضل كما ضلت الأمم من قبلها. قال الله تعالى ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فذكر شأنين للمرأة في نقصها وافتقارها إلى الحلي لمداراة بعض نقصها الفطري، ونقصها كذلك في حسن تعبيرها وهو في الخصام غير مبين، فالمرأة لا تحسن تبين كالرجل، ولهذا كان الخطباء من الرجال وهو في الخصام غير مبين، لا تستطيع المرأة أن تقف موقف المنتصر والمحتج ونحو ذلك، وإنما هذا من عادة فحول الرجال. وكما قلنا هذا لا يضرها، بل ربما كان يعني كمالها في حصرها وفي عيها، ولهذا ترى في بعض أشعار العرب مدح هذا من المرء يعجبه جدا، كما قال قائلهم أكثر ما أسمع منها في السحر تذكيرها الأنثى وتأنيثها الذكر والسوءة السوءة بذكر القمر. واحد كان عنده جارية زارنا أعجمية، نعم، فيقول يعني عمالة خرب اللغة، تذكر الأنثى وتأنيث الذكر والسوءة الكبرى لما تذكر القمر لأنها بتقول قمر، نعم. فأحيانا يكون هذا يعني جميل ومليح أن يخرج من المرء. على كل حال يعني لا ينظر هنا إلى تشغيل بعض الساقطات كالمرأة الذكر المترجلة التي تسمى نوال السعداوي، هذه امرأة منسوخة، ومن يعني مشهور قولها أنها تقول، ويعني ترى أنها يعني قد جاءت بالتائهة، تقول يعني كيف أستوي أنا أستاذ الجامعة مع بواب العمارة. فليسمع هذا من الجهلة من ليس عنده دين يقول آه والله صحيح، كيف يا جماعة واحدة أستاذ الجامعة كيف نقول الماء يعني القوامة للرجل وهذه؟ طيب وهؤلاء البلة من قال لهم إننا نزوجها من بواب العمارة؟ وإنما نقول هذه المرأة لها من هو كفء لها ممن يناسبه، سوف يخرج رجل آخر ممن يناسبه، ولا بد أنه يبزها ويزيد عليها ويكون أكمل منها هو أقدر. وإلا ليس معنى هذا أن كل أحد يتزوج من كل أحد، وأين الكفاءة وأين رضاها وأين رضا أهلها وأوليائها الذين سيختارون لها الكف؟ وإذا هذا الكلام مجرد تلبيس وتشغيل، يعني لا يخيل إلا على ضعاف العقول، ولا يخيل إلا على المخنثين في فهمهم. أما الرجل كل الرجل في فهمه، والعاقل كل العاقل، لو لم يهتدي بعقله لا كفاه الشرع، قال الله أعلم، والله سبحانه وتعالى لا يشرع شرعا إلا وهو حكيم فيه. أمنت بالله ما دام الله عز وجل قال الرجال قوامون، فإنه يعني أصدق القائلين. فلو لم يهتدي إلى هذا بعقله وفطرته فحسب أن يهتدي بالشرع، لكن يعني هؤلاء لا يحسنون الفهم أو يحسنون لكن يلبسوا. فالمقصود عند تساوي الأوضاع والتكافؤ تكون المرأة مهما يعني أتونا بامرأة متميزة في العقل والعلم والفضل، فإن في الرجال من يكافئها ويربو عليها، هذا هو المعنى. أما أنها تتزوج بواب العمارة، والله بواب العمارة أفضل منه بدينه وأفضل منها بفطرته، وإن كانت هي يعني تلبس على الناس تلبيسا يعني لا يخيل على العقلاء على كل حال. قال الله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، إنكار على هؤلاء المشركين الذين قالوا إن الملائكة بنات الله. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، سبحان الله، الله عز وجل جعل الملائكة عباد مكرمون كما قال، فجعلوهم إناثا، اعتقدوا فيهم أنهم إناث، ويعني ارتقوا بهم. أولا انظر التناقض، ارتقوا الملائكة عباد، عباد مكرمون كما قال الله، فارتقوا بهم عن مرتبة العبودية إلى مرتبة الألوهية، ولهذا عبدوهم من دون الله. وبعد ما ارتقوا بهم هذا الارتقاء وعبدوهم رجعوا فانتكسوا بهم عن مرتبة الذكورية إلى مرتبة الأنوثة، نزلوا بهم عن مرتبة الذكورية إلى الأنوثة. فسبحان من أظهر التناقض في يعني المكذبين من عباد. ولهذا قال الله تعالى لهم أشهدوا خلقهم، وهذا كلام يعني في غاية العجب. أنتم كنتم يعني حاضرين ساعة خلق الملائكة ورأيتم كيف يعني كان أبوهم وكيف كانت أمهم وكيف خرجوا إناثا ونحو ذلك؟ هذا فيه إنكار على يعني أنتم تتمخرقون وتتخرصون فيما لا تعلمون. ولهذا هددهم وأوعدهم وقال ستكتب شهادتهم ويسألون، يعني سيكتب الله عز وجل قولهم هذا ويحاسبهم عليه يوم القيامة، يوم نضع الموازين القسطة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيء. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه، ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. لو شاء الرحمن ما عبدناه، هذا غاية التلبيس، قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه، ما احتجوا بالقدر، والاحتجاج بالقدر لا يجوز في هذا الموطن، فإن الاحتجاج بالقدر إنما يكون على المصائب إذا وقعت، نقول والله قدرها الله سبحانه وتعالى، نقول قدر الله وما شاء فعل. أما الاحتجاج به على المعايب وقد كلفنا الله عز وجل بشيء فنترك ما كلفنا به ونفعل ما نهانا عنه ثم نقول لو شاء الله لفعل، أصل ليس الإنكار أن الله لو شاء ما عبدوه، هذه كلمة صحيحة، لكن الإنكار في أنها كلمة حق أريد بها باطل. لو شاء الله ما عبدناهم صحيح، فالله تعالى على كل شيء قدير، لكن ينكر الله عليهم احتجاجهم بالقدر في هذا الموطن، وذلك أن الله عز وجل أعطاهم مساحة الإرادة هنا وأعطاهم هداهم إلى بيان الحق من البطن، وكلفهم بإرسال الرسول وإنزال الكتاب، وجعل لهم اختيارا في هذا الباب ضرورة كونهم مكلفين، فإذا فعلوا ما نهاهم الله عز وجل عنه فقد خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى، ومخالفتهم لأمر الله عز وجل تستوجب عقوبتهم من الله عز وجل. لو شاء الله ما عبدناهم، خلطوا بين الإرادة الكونية القدرية التي تستلزم وقوع المراد وبين الإرادة الدينية الشرعية التي لا تستلزم وقوع المراد، فوقعوا في جمل من الجهالات ظلمات بعضها فوق بعض. جعلوا لله تعالى ولدا، وهذه كبيرة، وادعوا أن هذا الولد الذي اصطفاه الله من صنف البنات وهو أقل الصنفين فطرة، ثم عبدوا هذا الولد الذي هو البنات الملائكة، ثم عادوا وجاءوا بالسوءة السوءة فاحتجوا بالقدر على معايبهم التي عادها الله عز وجل عليهم، فقالوا لو شاء الله ما عبدنا. وهذا كلام يعني تقدم قبل ذلك تفصيلا في الآيات المشابهة لذلك في سورة الأنعام، قال الله تعالى ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون، يعني ليس لهم من علم بصحة ما قالوا واحتجوا به، وإنما يخرصون يعني يحذرون ويكذبون ويتقولون على الله سبحانه وتعالى بغير علم. أم أتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، يعني ينكر عليهم يقول بل أتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، يعني ربما ذلك، ربما جاءهم كتاب من عند الله بمثل هذا، والحال أنه لم يأتهم كتاب بمثل ما قالوا من الشرك، وإنما هذا يقولونه جهالة وعنادا وتقليدا كما سيأتي. ولهذا قال بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني ليس لهم دليل من عقل ولا من فطرة ولا من شرع إلا دليل المثاليس وهو طريقة المقلدين، قالوا وبئس ما قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على طريقة وعلى ديانة، وإنا على آثارهم مهتدون، إنما نهتدي بهدي الآباء ونحذو حذو الآباء بغض النظر على ما كانوا عليه، وإنا على آثارهم مهتدون. فبين الله عز وجل كذب هؤلاء وتلبيس هؤلاء، فقال كذلك، قال وكذلك ما أرسلنا من قبلك من نذير، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، يعني هذا شأن قديم يتكرر، والمقصود تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وذلك بالدلالة على أن قضية التوحيد قضية قديمة، كل أمة يعني كانت تزعم هذا، ومن ثم فلا تأس على القوم الكافرين. وفي قوله وإن إلا قال مترفوها في نسبة هذا القول وهو التدين بالتقليد إلى المترفين، إلا قال مترفوها إشعار بأن كثرة النعم وحب البطالة يعني يصرف عن النظر الصحيح الذي هو طريق الاهتداء إلى التقليد، فإن الإنسان يعني إذا كان مترفا منعما ينشغل بالدنيا عما خلق له، فلا يجد إلا أن يقلد لأنه ليس عنده وقت لصرفه في صالح دينه، وإنما وقته كله في الشهوات في الترف في النعيم، وحينئذ فهذا سر أن الله سبحانه وتعالى قد يضيق على بعض عباد الله عز وجل الرزق، لأنه كما قال ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، يأتي الترف الذي يفسد الدين، بل والله يفسد الدنيا أيضا، حتى الدنيا يصبح لها طعم، واحد يعني شبع من كل الصور الترف فيصيب بعد هذا إن لم يكن الاكتئاب فالجنون، وإلا قتل نفسه، وهذا سر كثرة يعني ما نراه من هذه الأمراض في بلاد الغرب، كثرة النعم وكثرة النعيم وكثرة الترف يفتنون بهذا وينصرفون عن مصالح دينهم إلى مجرد يعني البطالة والدعة والراحة، وحينئذ كيف يفعلون فيما بقي من دينهم؟ يقولون نأخذه عن الآباء ويسلكون مسلك التقليد. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، يعني ما قولكم لو جئتكم بشيء أفضل مما يعني ورثتموه عن آبائكم؟ مقتضى العقل أن يقولوا والله ها نعرضه على قلوبنا وعلى أفهامنا وعلى فطرتنا وعلى عقولنا، فإذا وجدناه أفضل أخذنا به، هذا مقتضى العقل، وهم يفعلون هكذا في دنياهم ولا بد، إلا أنهم لطمس الله عز وجل على بصيرتهم يصرون في عنادهم وكيدهم وإغاظتهم للأنبياء فيما يزعمون، فلا يجدون إلا أن يقولوا قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون، يعني فلا يجيبون عن السؤال. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، هذا سؤال أجيبه، لا يجيبون، يكون جوابهم إنا بما أرسلتم به كافرون، يعني ما في فايدة، نحن ليس عندنا وقت لسماع السؤال ولا للجواب عنه، وحينئذ حقت عليهم كلمة العذاب فانتقمنا منهم. فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، انتقمنا من هذه الأمم التي كذبت رسلها وعبدت ربها بالتقليد، فانظر كيف بادوا وكيف هلكوا، فهل ترى لهم من باقية؟ ثم كأن هؤلاء لما احتجوا بالتقليد أراد الله عز وجل أن يعني يتمشى معهم على طريقتهم ويقول لهم حتى التقليد أنتم لم تفلحوا فيه، لماذا؟ أو لستم تدعون نسبتكم إلى إبراهيم، فلماذا لا تقلدون إبراهيم؟ وإبراهيم إمام الأنبياء وإمام الحنفاء وأول من جاء بالتوحيد فيما تعلمون، وإن كان غيره ممن سبقه كنوح وغيره قد جاء بالتوحيد، لكن ما عندكم من هذا إلا شأن إبراهيم، فقد جاء إبراهيم بالتقليد، فلا أنتم أفلحتم في الشرع ولا حتى أفلحتم في التقليد. وهذا يعني مما يبين مناسبة أن عطف هذا المعنى مباشرة بذكر موقف إبراهيم وقومه، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، كأنه يعني يقول لو كان التقليد جائزا فإنهم لم يعملوا بالتقليد، لأن الأولى بهم أن يقلدوا إبراهيم فإنه أشرف آبائهم، قالوا إن وجدنا آباءنا على أم، طيب أشرف آباؤكم باعترافكم هو إبراهيم وأنتم تنتسبون إليه وتقول نحن أهل الحرم وأهل الكعبة والكعبة بناها إبراهيم، وإبراهيم وإسماعيل آباؤنا، طيب أولا تقلدون إبراهيم وإسماعيل في تجريد التوحيد لله عز وجل؟ هذا من باب أولى. أو يكون المقصود أذكر وقت قول إبراهيم هذا ليروا كيف تبرأ عن التقليد وتمسك بالدليل، وهذه حجة أخرى. وإذ قال إبراهيم لقومه أو لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، فلو تأملتم شأن أبيكم إبراهيم لوجدتم أنه لم يكن يعبد ربه بالتقليد، وإلا لو كان التقليد جائزا لكان أبوكم الأول إبراهيم قلد أباه آزر وقومه في عبادة الأصنام، فإنه قال لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، فهل قالوا أنا أيضا؟ أم أنه قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين؟ فهذا أيضا يفهم منه ذلك. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، أخبر الله عز وجل عن نبينا إبراهيم إمام الحنفاء في أبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم تبرؤه من تقليد قومه في عبادة غير الله سبحانه وتعالى، إلا الذي فطرني، فكأنهم كانوا يعبدون آلهتهم ويعبدون الله، ولهذا يكون الاستثناء متصل، إلا الذي فطرني يعني إلا هذا المعبود الحق من جملة المعبودين. وعلى القول أنهم كانوا يعبدون الأصنام ولا يعبدون الله يكون الاستثناء منقطعا، يبقى إلا الذي فطرني يعني لكن الذي فطرني هو الذي أعبده فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني جعل هذه الخصلة التي إخلاص العبودية لله، جعل كلمة التوحيد، جعل توحيد العبادة كلمة، جعل لا إله إلا الله ومقتضاها وما دلت عليه كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فبقي في عقب إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هذه الكلمة، فدعا إسماعيل بعده إلى لا إله إلا الله، ودعا إسحاق إليها، ودعا يعقوب إليها، وأنت خمير بما تقدم في سورة البقرة، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، فهذه كلمة باقية في عقل. مات إبراهيم وكل من جاء من بني من الأنبياء على نفس النمط حتى ختموا بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كل احتجاج على هؤلاء الذين يدعون نسبتهم إلى الحرم وإلى إبراهيم وإلى الملة الحنيفية، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يعني لا يزال في ذريته من يقولها. وهنا يضرب السياق عن قصة إبراهيم ويلتفت إلى هؤلاء الحاضرين ممن نزلت فيهم هذه الرسالة الخاتمة. قال الله تعالى هو يخاطبهم: بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. والخطاب للمشركين، يعني بل متعت هؤلاء وآباء، يعني أعطيتهم من الأعمار ومن الأموال ومن الصحة ومن الشباب ومن النعيم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ومن جملة هذه النعم التي تفضل بها عليهم أن جاءهم الحق وهو التوحيد، وجاءهم الرسول المبين بين الرسالة وبين النزارة، فكيف كان حالهم مع هذه النعم؟ قال: ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. المكابرة والمعاندة والمدافعة للحق وللفطرة وللعقل وللشرع، قالوا هذا سحر، هكذا بجرة قلم من غير أدلة ولا بينات، وإنا به كافرون. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يكاد المريب يقول خذوني. إذن لماذا يتهمونه؟ هل لأنه لم يأتي بالحق؟ لا، لمجرد أنهم كانوا يريدون أن ينتسب هذا الحق إليه، ولهذا الصراع ليس مع الحق، وإنما يعني في أن يكون الحق جاء على أيديهم. وبعض الناس هكذا، يعني إما أن أكون فيها أو أخفيها. نعم، ليست القضية قضية الحق، دع عنك هذا الكلام، هذه شعارات، وإنما الحقيقة لو جاء الحق عن طريقي فأهلا وسهلا، وحينئذ ما أحسن الدعوة إلى الله عز وجل، وما أحسن أن يهتدي الناس وأن يعني يدخلوا في دين الله أفواجا. لكن أن يأتي هذا على يد يعني زيد أو عمرو ممن بيني وبينهم ما صنع الحداد وغير الحداد، نعم، كالنجار نعم والقصار، فحينئذ يعني يكون التردد ويكون الإباء. قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني هل لا كان نزول هذا القرآن على رجل عظيم؟ طيب عظيم بأي مقياس؟ أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أعظم وأشرف العالمين، لكن بمقاييس السماء وليس بمقاييس الأرض، فهو من ذؤابة قريش ومن أشرافها نسبا ومن أفضلها وأكرمها خلقا، وقد عرف بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم بالصادق وبالأمين في شبابه قبل مبعثه وقبل أن يفجأه الله عز وجل بالوحي. فقيم السماء كلها متمثلة في النبي صلى الله عليه وسلم، ولحكمة أرادها الله أنه لم يجعله يتلبس بقيم الأرض حتى لا يتصور بعض الناس الخلق. كان الله سبحانه وتعالى قديرا على أن يجعل محمدا صلى الله عليه وسلم مع كل الكمالات التي عنده شيخ القبيلة، وحينئذ فهو رجل من القريتين عظيم قطعا وقولا واحدا. لكن ربما في هذا الوقت انصرف الناس إلى أن سبب هذا أنه شيخ القبيلة، أن له نسبا. كان الله تعالى قادرا أن يجعله أغنى قومه، لكن الله أبى ذلك حتى لا يتصور الناس أن الرسالة لأجل الغنى أو لأجل النسب أو لأجل الشرف الدنيوي المطلق، وإنما نقاه الله عز وجل وجعل شرفه في القيم السماوية، شرفه في كونه على خلق عظيم لأبي هو وأمي، شرفه في كونه لم يعهد عنه خطيئة ولم يتدنس بكبيرة ولا صغيرة. إذا ما تراه الرجال تحفظوا فلم تنطق العوراء وهو قريب لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء الذين يزعمون والذين يقولون كالوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود وغير هؤلاء أيا ما كانوا، فهؤلاء لهم شرف القيم الأرضية. واحد يقول أنا أكثرهم مالا، طيب وما أكثر الأغنياء؟ والثاني يقول أنا سيد قومي، وما أكثر السادات لأقوامي؟ إذن ليست هذه هي العبرة وليس على هذا المعول. وقد رد الله عز وجل عليهم قبل ذلك ومن قبل مجرد طرح هذه المسألة للمناقشة. أصل البحث خطأ، أهم يقسمون رحمة ربي، هل أنتم الذين ترسلونه أو أنا الذي أرسله؟ الله عز وجل يقول لهم يعني الرسالة ليست منكم وإنما الرسالة من الله، والذي يرسل هو أعلم، الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، هو الذي يصطفي وهو الذي يرسل، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ، وأنتم خارج هذه الدائرة تتركون ما هو من شأنكم وتشتغلون بما ليس شأنكم، هذا عجيب. ولهذا قال الله ردا عليهم أهم يقسمون رحمة ربك، يعني هذا شيء عجيب ليس هذا شأنهم. ثم ضرب لهم مثلا بالدنيا، قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وإذا فرحمته الدينية التي أعلاها النبوة أحرى أن تكون بيد الله. يعني إذا كان الله هو الذي أعطى الرحمة الدنيوية أفلا يكون منه الرحمة الدينية؟ وأنتم لا تنزعون في هذا، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، من الذي يغني ويفقر، ومن الذي يرفع ويخفض، ومن الذي يعطي ويمنع؟ بشهاداتهم الله، وهذه رحمة الدنيا. فرحمة الآخرة أعلى، وأعلى رحمة الآخرة النبوة، وهم لم ينازعوا في ذلك في الدنيا فكيف ينازعون في الآخرة؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لحكمة بالغة عظيمة ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. السخري منسوب إلى السخرة، والسخرة يعني الاستخدام والقهر على العمل، وليس السخرة بمعنى يعني أن يستعبد بعض الناس بعضا، وإنما هذا جزء من المعنى، لكن حتى لا تكون له الظلال القبيحة التي تصورها أعداء الإسلام، وإنما السخرية بمعنى التسخير. الله عز وجل جعل طبقات الناس كلها مسخرة بعضها لبعض، فالملك وإن كان العامة يسخرون له فهو أيضا يسخر له، من حيث إن كل واحد يؤدي دوره، الفقير مسخر للغني والغني مسخر للفقير، والأمير مسخر للمأمور والمأمور مسخر للأمير، والكل قد سخر بعضه لبعض، وإلا لتعطلت مصالح الناس، وإلا لو كان الناس جميعا أغنياء فمن الذي يتعاطى أعمال الفقراء؟ لو فرضت أن الناس كلهم أغنياء وبعدين المجاري عزكم الله طفحت، من الذي سينزل فيها ويغوص؟ تتنكد حياة الناس كلها ولا يستطيعون أن يعيش ويبقون في استحياء من دنياهم، لولا أن الله عز وجل جعل فيهم من يقبل هذا ويسخر لخدمة الجميع. طب والله ينزل هذا وهذه همته على كل حال وليس عنده قوت يومه، يسخر له الغني في أن يعطيه ويقول له تعالى وخذ ما تحب بس خلصنا من هذه المشكلة، لأننا لا يمكن أن نتعاطى هذه الأفعال. فالكل مسخر، الأمير للمأمور والمأمور للأمير والغني والفقير والفقير للغني، ثم بين هذا درجات، درجات بعضها فوق بعض، لا ترى إلا يعني عددا لا يحصيه إلا الخالق سبحانه وتعالى، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. هذه الحكمة من التفضيل الذي به تكون المصالح، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وبعد هذا كله ما يكون من الدنيا، قال ورحمة ربك خير مما يجمعون، لا تنسى هذا، ورحمة ربك النعم الدينية خير مما يجمعون، خير من النعم الدنيوية، حتى لا يعني تقول والله الحمد لله ربنا أعطاني ما لم يعطي أحدا من العالمين، قل له كيف حالك؟ قل لك أنا في نعمة ومن مثلي، تقول له ليه؟ يقول لك والله عندي عمارة 20 دور وعندي يعني أرصدة في البنك وعندي سيارات وعقارات، وعنده من الجهل بالله عز وجل ما لا يعلمه إلا الله. فهذا في الحقيقة يعني مستدرج، وهذا يعني ليس عظيما ولا كريما على الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ ورحمة ربك خير مما يجمعه، لو أن الله تعالى أحبه إذا لأعطاه من النعم الدينية قبل النعم الدنيوية، وإلا ما أكثر من أعطاهم الله عز وجل، إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، لكن لا يعطي الآخرة إلا من يحب. قال الله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. لولا أن يكون الناس أمة واحدة، أمة واحدة المقصود متفق على الكفر، أمة واحدة يعني أمة متفقة على الكفر، فالمقصود لولا أن يكون الناس أمة واحدة يعني لولا كراهة الله عز وجل لأن يكفر الناس لأعطى الكافرين ووسع عليهم بحيث يغتر الناس فربما ذهبوا جميعا إلى الكفر إذا ربطوا بين الكفر وبين السعة. لولا أن يكون الناس أمة واحدة يعني متفقة على الكفر يعني لولا كراهة ذلك لوسع الله على الكافرين، يعني الله سبحانه وتعالى لحقارة الدنيا عنده فإنه لا يريدها وكان بإمكانه أن يعطيها لكل الكافرين، فلا ترى كافرا إلا وهو عظيما في الدنيا لأن الدنيا حقيرة عند الله، إلا أن الله عز وجل كره أن يكون في هذا ابتلاء للناس فيكفر أكثرهم، ومن ثم فلم يشأ أن يعطي الدنيا حتى لكل الكافرين، فترى من الكافرين من عنده من الدنيا وهذا كثير، وترى منهم من ليس عنده الدنيا حتى لا يتصور بعض الناس أن الكفر مرتبط بالمال فيضحي بدينه، ومن حكمة الله عز وجل ورحمته به أنه لم يفعل به هذا. لولا أن يكون الناس أمة واحدة يعني متفقة على الكفر لوسع الله على الكافرين، وذكر هذه الصور للتوسعة، قال لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، يعني لجعلنا للكافرين سقفا من فضة يعني سلالم من الفضة ومعارج يعني يعرجون إليها عليها يظهرون يعني يصعدون، يعني لهم بيوت من الفضة وسقوفها من الفضة ومصاعدها وسلالمها من الفضة ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكون من الفضة، ولبيوتهم أبواب من الفضة وسررا يتكون عليها من الفضة وزخرفا ومن الذهب أيضا، ويكون المقصود الزخرف الذهب أو يكون زخرفا أوسع من هذا، يعني وزخرفا يعني لا زخرف لهم الدنيا زخرفة بأنواع الزخارف وأعطاهم ما يشتهون، لكن الله تعالى منعهم من ذلك رحمة بعباده خوفا عليهم من الكفر، وهذا فيه أن الله تعالى قد يمنع الدنيا من عباده لأجل مصالح فإنه يمنعهم منها لمصالح، وإلا لو أعطاهم بلا حدود لربما كفر كثير من الناس، فخوفا عليهم من الكفر وكثرة المعاصي بسبب حب الدنيا منع الله عز وجل من الدنيا عنهم، وإلا لا أعطاهم ووسع عليهم، وفي الحالتين إذا وسع عليهم أو لم يوسع وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، كل صور التوسعة وكل صور النعيم وزخارف الدنيا لا تعد أن تكون متاعا للحياة الدنيا وهي حقيرة عند الله، لكن الشأن شأن الآخرة، ولهذا قال والآخرة عند ربك للمتقين. أنت دائما وأنت ماشي كده وشايف بعض صور النعيم وأنت عاجز لا تستطيع، تذكر هذه الآية، كلما رأيت ما أعجبك من الدنيا وأنت عاجز تقول لنفسك وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، وبعدين تأخذ نفس طويل والآخرة عند ربك للمتقين، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، يعني يقول لك غض بصرك وانت ماشي لا تمدن عينيك، لا تستر عن النساء فقط، غض بصرك عن كل صور الزينة وكل صور زخارف الدنيا، غض بصرك عن الهيئة التي لبعض الناس والمناصب والنعيم والعز والملك والأبهة والمال والجمال هذا كله غض بصرك عنه، واعلم أن رزق ربك بالإنابة إليه ومعرفته والتنعم بذكره والأنس بذكره سبحانه وتعالى هذا كله خير وأبقى. قال هنا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين، أما الدنيا يشترك فيها المتقون والفاجرون، ليست حكما على أحد، وهذا من حكمة الله، فترى في الكافرين غنيا وفقيرا وترى في المؤمنين غنيا وفقيرا فليس فيها اختصاص، وأما الآخرة هذا موطن الاختصاص، والآخرة عند ربك للمتقين، هذه لام للاختصاص، هذه لهم لا يشاركهم فيها غيرهم أبدا. وأما الكافرون فقد عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. ذكر المصنف هنا أثر عمر لما رأى يعني ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التقلل والتقشف، وكأنه يعني تألم لهذا، فثبته النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر يعني أنت هكذا يا رسول الله وهذا كسرى وقيصر فيما هم فيه، فقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب، هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. وقال لو أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة، ما رأيك لو قيل لك أنت هذا السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ لو عقلت لقلت والله بلى، بلى والله رضي إذا كان الآخرة، لكن احذر أن تضيع الآخرة والدنيا في الأصل ضيعة، فتكون كمن خسر الدنيا والآخرة، وهذا من أغبى ما يكون. وكثير من الناس في هذه الحال من الغباء، يعني ترى الرجل يعني يتعب نفسه أكثر من 15 ساعة في اليوم، يكد ويجتهد ويعني يعمل أعمالا شاقة لكي يأخذ يعني الفتات يأكله، ثم هو يكفر بالله عز وجل. قلت سبحان الله، يعني يا رجل أنت لست في دنيا موسعة حتى تفتن، تفتن بماذا؟ أنت في كرب ونكد في الدنيا، تريد أن تواصل الكرب والنكد في الدنيا مع الآخرة؟ أين عقلك؟ لو لم يكن شرع أين عقلك؟ أين فطرتك؟ هذا عجيب. قال الله عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ذكر الله عز وجل صنفا من خلق الغافلين عن عبادة الله عز وجل، والغافلين عن مقتضى رسالة الرسول، الذين في أعينهم العشاء، والعشاء يعني ضعف البصر، والمقصود أن عندهم ضعف بصيرة، وليس لو كان ضعف بصر الأمر واسع، رب يعني أعشى بل أعمى في بصره، لكنه مبصر ببصيرته، وإنما المقصود ومن يعش عن ذكر الرحمن. وقالوا عن ذكر الرحمن يبين أن المعنى هنا معنوي وليس حسيا، وأن العمى أو العشى عمى القلوب وعشاها وليس عمى الأبصار. قال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان عقوبة على بعده عن ذكر الله عز وجل. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزة، تؤزهم تدفعهم دفعا يعني إلى معاصي الله عز وجل. قال هنا نقيض له شيطانا فهو له قرين، وقيضنا لهم قرناء كما تقدم قبل قليل، فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول. نعم، قال هنا فهو له قرين، يقول له أنا صاحبك، إذا رحت أروح معك وإذا رجعت أرجع معك، أنت تصدر عن رأيي وأنا أزين لك، أنا أقول وأنت تسمع، أنت صاحبي وأنا صاحبك. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم يهتدون، مصيبتان، يصدونهم عن السبيل هذه مصيبة، وفي نفس الوقت مصيبة أخرى أشد، ويحسبون يعني مع الصد عن السبيل أنهم مهتدون. فاجتمع لهم هذا وهذا، اجتمع لهم سوء المسلك وسوء الاعتقاد، يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، يحسبون أنهم مهتدون، هل هذا عذر لهم؟ الجواب ليس عذرا لهم. لماذا؟ لأنهم زهدوا في الهدى، ولو طلبوا الهدى لعرفوا كيف يطلبونه، لكنهم زهدوا في الهدى مع القدرة عليه، أولم يرسل إليهم الرسول، أولم ينزل إليهم الكتاب، أولم تأتيهم البينات؟ الجواب بلى، لكن هم قبلوا أن يصدوا عن السبيل في الوقت الذي حسبوا أنهم مهتدون، فلا عذر لهم. حتى إذا جاءنا، في بعض القراءات حتى إذا جاءنا، يعني كلاهما يعني القرين والمقارن أو المقارن له، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. هنا تكون العقوبة وتكون العداوة، يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا. قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، هذه الصورة التي تنتظر لمن لم تكن في الله خلته، من لم تكن في الله خلته فخليله منه على خطر، خليله منه على خطر، لأنه أول ما يستفرد به سوف يلعنه. أما إذا كان في الله خلته الأخلاء يومئذ بعضهم البعض عدو إلا المتقين، تستمر خلة المتقين، أما غير المتقين لا تستمر وإنما تنقطع خلتهم بل تصبح فضائح، وترى يعني المظاهر الفضائح. قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين أنت، بئس القرين كنت لي. طيب، وبعد هذه الفضائح التي تكون بين أهل النار في النار، هل ينفعهم هذا؟ هل يكون المشاركة يعني فيها نوع من الأنس كمصائب الدنيا؟ قال الله تعالى ولن ينفعكم اليوم أن إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يعني لا يتصورن متصور كبعض الجهال، وهذا كثير في الناس الآن، لك مش كلنا هنروح النار، يعني مش هنتألف تأليبة، هو متصور أن النار كمصايب الدنيا، أن الناس لما يكتروا في المصيبة يحصل نوع من التأسي والتعزي والتسلي، كما قالت الخنساء لما فقدت أخاها صخرا ويعني أخذت تنعاه وكانت تحبه، قالت ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. يعني تقول إنما يسليني ويعزيني أنني لست وحدي التي فقدت أخاها، فكثير من أصحابي قد فقدت أخاه، فالمشاركة في المصيبة يعني بتهون المصيبة ويحدث نوع من التسلي، زي ما يكون كده زلزال في بلد أو يعني طوفان أو أي مصيبة عامة، وما من بيت إلا يكون في قتيل، الناس بتستهون وتستشوي المصيبة. إلا عنده واحد، قلت الحمد احنا واحد، ده احنا غيرنا عنده ثلاثة، واللي عنده ثلاثة يقول لك غيرنا عنده خمسة، واللي عنده حتى سبعة، لك ما كلنا حصل فينا، فحصل نوع من المشاركة. لا، هذا في الدنيا، في الدنيا الاجتماع على المصيبة يهونها، أما الآخرة فعقوبة الآخرة عقوبة كاملة بحيث لا يكون فيها أي فرصة للراحة وأي مسلك من مسالك التخفيف، وإلا لو كان هذا في الآخرة لكان هذا رحمة بأهل النار، أن يتعزى بعضهم ببعض وأن يتسلى بعضهم ببعض، فالله يحذرهم من الآن في الدنيا لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يعني احذر أن تتصور أنك لما تلاقي النار مزدحمة بالناس أنك يعني تتدارى فيه وتقول والله مع بعض المسألة يعني أو إحنا برضو جماعة وحزب، وأبدا التبع فردية. لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ثم التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمس ومن كان في ضلال مبين؟ يعني هذا لا يكون، رجل أعمى لا يبصر، أصم لا يسمع، ضال لا يهتدي، ماذا تفعل معه؟ كذلك هؤلاء الذين بعثت فيهم ممن يكذبونك، قد فسدت فطرهم إلى هذا الحد الذي أصبحوا لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، وفسدت عقولهم كذلك بإعراضهم عن الوحي وعن ذكر الله عز وجل. والجواب يعني إذا كنت كذلك فلا عليك بهم، فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. يعني شأنك بين أمرين كما تقدم قريبا في غافر، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. يعني ما في إلا حالتين، إما أن يبقيك الله حتى يقر أعينك من الكافرين والمنافقين فترى زوال ملكهم وكيف يعني باد شأنهم، أو ألا تبقى فتذهب، وإذا ذهبت ولم ترى هذا فإن الله عز وجل باق لهم، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، يعني ذرني لهم اتركني لهم إذا مت فالله سبحانه وتعالى لا يموت، وحينئذ فإنا منهم منتقمون، لابد أن يعاقبون في حياتك أو بعد موتك، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، نحن قادرون على هذا وعلى هذا. ولم يقبض الله نبيا حتى أقر عينه من أعدائه وحكمه في نواصيهم وملكه ما تضمنته صياصيهم يعني قصورهم. هذا معنى ما قاله بعض السلف رضي الله عنهم من أهل التفسير. قال الله سبحانه وتعالى يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم ويأمر أمته. إذا ادلهمت الخطوب إلى هذا الحد وكفر من كفر وأشرك من أشرك ولم ينتفع كثير من الناس، أين سفينة النجاة؟ قال الله عز وجل: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ما بقي لك إلا هذا مخرجا من كل الفتن، استمسك بالذي أوحي إليك، والذي أوحي إليك هو القرآن، يعني استمسك بهذا القرآن واتبع شأنه ووحيه، إنك على صراط مستقيم، إنك على الحق المبين. وما شأن هذا القرآن؟ قال: وإنه لذكر لك ولقومك. في هذا القرآن شرف، أعظم الشرف لك ولقومك أيضا، وإنه لذكر لك ولقومك. وهذه الآية والله كلما تمر عليها تستشعر الافتخار والشرف ويعني السعادة والاختصاص، وكيف أن الله سبحانه وتعالى اختصك ما لم يختص به أحدا من العالمين. أنت من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت لا تقل نحن، يعني أنزل هذا على نفسك، كأن الله يخاطبك: وإنه لذكر لك ولقومك. أي شرف هذا وأي نعمة هذا؟ من من الناس من أصحاب الدنيا ممن كان عندهم يعني ما عندهم من الاختراعات ولا من الأموال ولا من كل يعني صور متاع الدنيا له هذه المزية وهذه الخصيصة التي لنا القرآن: وإنه لذكر لك ولقومك. وفي نفس الوقت الغن بالغن بقدر هذه التبعة لابد أن يكون أيضا هناك حساب: وسوف تسألون. يا شرف صحيح، لكن أنت تحاسب عليه. ما تقولش والله الحمد لله أنا النهاردة فهمنا أن القرآن شرف وأنا والله مبسوط أن القرآن شرف، طيب لا أنا هحفظه ولا هقوم به ولا هعمل به. أي شرف؟ لا، في هذه الحالة تصبح الأخرى، وحينئذ يرفع الله بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يصبح عليك وبالا، ويأتي يعني يوم القيامة وهو يحاجك بين يدي الله عز وجل، ويأتي القرآن وهو يعني محاجز لك وخصم لك يوم القيامة. قال الله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، وهل النبي صلى الله عليه وسلم لحق أحدا ممن كان قبله من الرسل حتى يسأله، أم أن المقصود؟ واسأل أتباع هؤلاء فإنهم حاضرون يجيبونك بما في كتبهم من الوحي، يعني المقصود اسأل أهل الكتابين، اسأل اليهود أتباع التوراة، واسأل النصارى أتباع الإنجيل، فكأن سؤالهم بمنزلة سؤال أنبيائهم، أو المقصود بتقدير مضاف: اسأل من أرسلنا من قبلك، يعني اسأل أممهم أمم الرسل، اسأل من أرسلنا واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أي من أممهم، وهذا معنى واضح على كل حال. أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، يعني هل كان في شريعة رسول قبلك من الرسل أو نبي أن الله تعالى أمر بعبادة الآلهة دونه؟ هذا غير صحيح، والمقصود هذا لم يرد ولم ينقل ولا يكون، والمقصود الاستشهاد بإجماع الأنبياء على التوحيد، وهذا أمر يعني لا خلاف عليه، والدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بدع من الرسل، لم يأتي بدعة جديدة حتى يكذب أو يعادى، وإنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء به من كان قبله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. إلى هنا نقف، الحمد لله رب العالمين. هذا يقول: أرجو منك ومن الحاضرين الدعاء لي حيث إنني في كرب. وخير من دعائنا لك دعاءك أنت لنفسك، ونحن ندعو لك إن شاء الله، إن شاء الله أن يفرج كربك ويفرج كرب المسلمين جميعا، لكن ليس هذا المسلك، وإنما المسلك أن تعرف كيف تلج الباب وتقرع الباب وترمي نفسك وقلبك وروحك بين يدي ربك سبحانه وتعالى، وتبالغ في إنزال الحاجة كما فعل من قبلك أنبياء الله عز وجل، وأيوب إذ نادى وزنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، وهذا الكرب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه. نعم. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا. دائما فاستجبنا فاستجبنا فاستجبنا. وإذا الإشكال ليس عند الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يجيب: ادعوني أستجب لكم، إذا سألك عبادي عني فإني قريب. وأنت عبد، والله سبحانه وتعالى هو الرب، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الواسطة. قد أخبرك أن الله قريب، وأن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ودلك على أوقات الإجابة. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وذلك كل ليلة، يقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من كذا هل من كذا، يعني هل من صاحب كرب فأفرج عنه كربه، هل من صاحب كذا الذي هو عندك وتشكو منه فأستجيب له. وإذا فالأمر أوسع من هذا إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يفرج هم المهمومين وأن ينفس كرب المكروبين. نعم. يقول: قلت تعالج الصورة القيم الزائفة وتقوم بعرضها لبيان بطلانها حتى تحدث التخلية فتصفو النفوس، ثم هل من كتاب يتناول هذا الموضوع تصفية النفوس والتربية؟ الكتاب والقرآن خير كتاب يعني يتناول هذا الموضوع من خلال هذه النصوص التي تقرأها. أما إشارات أهل العلم إلى هذا فكثيرة، ويعني أشهر وخير من تزعم هذه القضية بهذا النحو الذي طرح حتى صارت شعارا على منهج الإسلام وعلى الدعوة التي تنتسب إلى السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، الذي كان دائما ينادي بمنهج التصفية والتربية. منهج التصفية والتربية، تصفية الإسلام من الشوائب التي شابته في كل أبواب العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاقيات ونحو ذلك، وتربية الجيل الذي يراد أن يكون جيل النصر المنشود على هذا الإسلام المصفى. فيعني ترى له هذا في كثير من تعليقاته في كتبه ويعني مسموعاته. وكثير من أهل العلم أيضا يعالجون هذا الأمر ويتعرض إلى كثير من هذه الجوانب بعض المفسرين. قال: ما الدليل على نبوة آدم وإلى من بعث؟ الدليل على نبوة آدم القرآن الذي تقرأه، وكأني بك ألحظ يعني أنك قرأت الكتاب المعروف للدكتور المعروف الذي تكلم في هذه المسألة المنكرة بكلامه الذي خالفه جميع أهل العلم. فالنصيحة إلى إخواننا أنهم لا ينشغلون بالكلام الشاذ، لا يتبعون الشواذ. إذا ذهبت وقرأت هذا الكتاب، كتاب أبي آدم الذي لعلك أشكلت أو أشكلت عليك الأمور من خلاله، هذا لا ينبغي. اذهب الأول فقرأ الكتب التي إذا قرأتها تربى عندك الفهم الصحيح والنضوج الذي ينبغي في فهم الدين. ثم بعد هذا إذا انتهيت من هذه الأصول، حينئذ تصبح يعني عندك من النضوج والاستطاعة أن تقرأ أي شبهة، فربما استطعت أن تجيبها. أما أن يكون أول قراءاتك في الكتب التي فيها الخلط بين الحق والباطل، هذا يضرك وربما يضلك. ولهذا نحن ننقل كثيرا مما قاله الأستاذ سيد قطب في الظلال، وفي كلام يعني في غاية الروعة وفي غاية الجودة وفي غاية الحسن، ونتعمد ألا نشير إليه كثيرا. لماذا؟ لأنه لا ينبغي أن يبدأ به، لأن فيه بعض الكلام الذي قد لا يفهمه كل أحد، وفيه بعض الجوانب التي خالفه أو لم يحالفه التوفيق فيها، ففيه وفيه. فلا ينبغي أن يعني يدل على هذا الكتاب إلا بعد أن يتضلع من كلام السلف في المنهج التفسيري الصحيح الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من تفسير القرآن بالقرآن أولا وبالسنة إذا أشكل عليهم شيء سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وبأقوال الصحابة وبأقوال التابعين. ومن خير هذه الكتب كتابنا الذي نسير عليه، كتاب الحافظ ابن كثير رحمه الله. وهذا المنهج هو السلام وهو الأصل. ف فإذا تضلعت منه لا بأس بعد هذا أن تطالع بعض الكتب الأخرى فترى فيها يعني إبداعا في بعض الجوانب كما يتفق أحيانا بل كثيرا لسيد القطب رحمه الله، لكن تمر أحيانا على سقطات فتتجنبها لأنه قد سبق لك تأصيل المنهج الصحيح من خلال قراءة تفسير الطبري وتفسير ابن كثير وتفسير البغوي وغيرها من الكتب التي وأضواء البياء ومن الكتب التي يعني انتظم سيرها على الجادة وليس فيها تخليط. فينبغي أن يسبق هذا هذا الذي يعاب على كثير من إخواننا أنه أي كتاب يقع تحت يده لأي مؤلف اتفق له يقرأ فيه وحيثما أخذه المؤلف والمصنف وذهب به يمينا أو شمالا وهو لا يدري كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ، هو لا يدري، هذا لا ينبغي. وإنما المبتدئ يقول يا جماعة ماذا أقرأ وما الذي ينفعني وكيف أسلك في هذا الباب، ما الذي أبدأ به في التفسير؟ فيقال له خذ يعني كتابا ميسرا مثل مثلا كتاب الشيخ السعدي، ثم ترقى بعد هذا إلى كتاب مثل كتاب ابن كثير، ثم خذ بعد هذا إن شئت القاسمي وإن شئت القرطبي، ثم بعد هذا ابدأ إن شئت بعد هذا كله. يمكن أن تلاحظ شيئا في كتاب الظلال وغيره، لكن ما يصلح أن تبدأ بهذا. طيب كتب الفكر والدعوة ونحو ذلك، نقول الله الأول ابدأ تعلم دينك، اعرف اعتقادك الصحيح، ثم اعرف كيف تصلي وكيف تتعبد، أنت تصلي وتصوم وتزكي وأنت لا تحسن هذا لا ينبغي، ثم بعد هذا اعرف كيف تبيع وتشتري وتزوج وتطلق ونحو ذلك وتحلف وتكفر، هذا لا بد منه. ثم وبعدين في الآخر لما تكون ما شاء الله يعني مؤسس ابدأ اقرأ كتاب أبي آدم وغيره، ثم إنك لم تقرأه مطلقا لما احتجت إليها، هذا يعني الدخول في الصراعات التي ليس قدرا لها التي لست على قدرها، هذا مما يعينه. ثم بعد هذا تشوش على غيرك وتقول خلاصة ما خرجت به من المسألة أنك تشوش الأمر عندك، هو آدم كان نبي ولا مش نبي؟ وطيب وانت لو عشت ومت وانت مؤمن بكل أنبياء الله عموما ومنهم آدم كما في القرآن، ما لك وما للتلبيس والشبه؟ أيهما أفضل حفظ القرآن، معرفة تفسير الآيات ثم حفظها أم حفظ الآيات أولا؟ مثل يعني هذا النفس في الأسئلة يدل على أن صاحبه لا يحفظ ولا يقرأ، وسامحني في أنا لا أعرفك لكن دايما اللي بيتكلم بهذه الطريقة لا هو يحفظ الأول ولا يقرأ تفسير ولا، هذا في الغالب قد لا تكون كذلك إن شاء الله، لكن أكثر الناس الذين يكثرون من الأسئلة النظرية لا يعملون، لأن دايما الكلام سهل جدا سهل سهل سهل والفعال صعب. أنت أحيانا تجلس مع نفسك وتقول إن شاء الله سأقيم مشروعا تجاريا، بعد المشروع يكبر ولما يكبر نجيب بدل الدكان نأخذ يعني مكتب ونعمل يعني قسم للتصدير وقسم للاستيراد، وبعدين يعني نتعامل مع بعض الوزارات، وبعدين إن شاء الله أصبح يعني أكبر مصدر في مصر، وبعدين في الوطن العربي، وبعدين العالم كله يحتاج للصناعات اللي أنا، وبعدين تجوع تيجي تتعشى مش عارف مش لاقي حاجة تأكل. نعم طب وكلام اللي فات كله التصدير والاستيراد كان كلام الليل يمحوه النهار، فقلت الوعد سيدتي فقالت كلام الليل يمحوه النهار، كلام في كلام في كلام. طيب وما الذي يعني يتعارض عندك أن تبدأ فتحفظ وبعدين همتك في الحفظ فترت، هو مش واحد يحفظ 20 ساعة في اليوم، انت ساعة وبتقفل مش كده ليه؟ اذا اغلق الذهن بعد ساعة من الحفظ تعمل ايه؟ روح بأقرأ تفسير، وإذا أغلق باقي عندك ثالث ورابع وخامس، فلماذا تصمم على إقامة المعارضة أو التعارض بين هذا وذاك؟ بعد تعمل قضية وتسأل ويجيك الجواب وتنقل السؤال والجواب، ولا حد بيحفظ يا جماعة للأسف، للأسف الشديد. كم واحد حافظ معنا الآن؟ أهم الأكثر أم الأقل؟ الأقل. طيب وهذا في طلبة العلم وفي أهل الديانة وأهل المساجد وأهل الدروس. طب لو خرجنا برا للميدان بقى وللسوق وللشارع ولبقية الناس كيف تكون النسبة؟ يجب أن نستحي. هذا سؤال يتعلق بالختان والقضية معروفة ويعني كل ما فيها مرارا، وليس العبرة بقول من قال وإنما العبرة بالنصوص. والشيخ الأزهر السابق رحمه الله تعالى ثم رحمه الله تعالى ثم رحمه الله تعالى يعني كلام جيد في هذا الباب في باب الختان، يعني نحن نترحم عليه لما نرى. هل يوجد شيعة في مصر وكم عددهم تقريبا؟ كم عددهم بالضبط؟ وبعد ما يعرف عددهم هيعمل ايه؟ فعايز اعرف بالضبط هم فين وبيقولوا ايه وكذا. ولو قلنا له يعني توضأ لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لربما لم يعرف. لو قلنا لو انت تحفظ جزئين ليته يعني يكون معنا، هو طبعا معنا يسمع. ما رأيك يا اخي كم جزء ان تحفظ لو عصرناك؟ طلع كم جزء اولى بك؟ نعم. وإلا دي معلومات عامة، بالله عليك انت ما تعرفش ان في شيعة ولا ما فيش؟ في. طب وايه الفايدة عددهم كام ومش عددهم كام؟ ولهم ودان زينا وعنين ولا ما تزوجت منذ سنتين ورزقت بطفل بعد عام من الزواج وبطفل اخر منذ شهرين، ثم قامت زوجتي بعمل وسيلة ولكن شاء الله ان تحمل مرة اخرى رغم الوسيلة، ونصحتها الطبيبة اليوم باخذ حقنة لمنع تكوين الجنين والتعجيل بالدورة، هل يجوز ذلك؟ اعتقد انك تعلم ان هذا لا يجوز لكنك تسأل. لا يجوز اي طبيب هذه، لا يعني هذا كلام عجيب. انت حرصت كل الحرص على ألا تحمل امرأتك، والله سبحانه وتعالى رأى أو أراد شيئا آخر. فلو أنك فطنت، لكن الناس لا يفطنون، لا أنت ولا الطبيبة، لو أنك فطنت لقول طيب يمكن أيضا على نفس النمط أن تأخذ الحقنة برضو ما فيش فايدة لأن الله تعالى أراد. يمكن هذا ولا ما يمكن؟ ما أخذت الوسيلة وقالت بس الوسيلة دي مية مية، هذه مجربة. أنا أعرف بعض النساء كل أولادها بالوسيلة، كل ولد تاخد وسيلة ويجي، وبعدين مرة وسيلة ويجي، أربعة على نسق والله، امرأة يعني نعرفها أربع أولاد عندها بأربع وسائل. نعم. لأن الله تعالى أراد، وإذا أراد الله سبحانه وتعالى فيمتنع أن يقف أحد أمام إرادة. إذا ما أراد الله أمرا فإنما يقول له كن قولة فيكون. شوف انت بقى وسائل الدنيا كلها لما تقف أمام هذا الأمر طبعا لا يجوز، لا يجوز الحالة هذه، وإنما ينبغي التسليم. هل يجوز الحجر على الأب من ضياع المال في طرق غير مشروعة؟ هذا باب خطير، يستغله بعض الأبناء في عقوق الوالدين والكلام غير الجائز. يجوز هذا في حالة لو كان الأب قد فند وذهب إلى الفند والتخريف وأصبح غير مؤتمن على أمواله، في هذه الحالة يجوز. لكن من الذي يفعل هذا؟ لابد من دخول القاضي في هذا، وحتى لا يكون هناك تهمة للولد، فإن بعض الأولاد يفعل هذا عقوقا فيعني يحتال على أبيه، فيكون هذا من أكبر الكبائر. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك؟ أحد السؤالين دول كواحد الله أعلم به، هذا يعني يدل على أن المسألة فيها ما يعلمه الله. أنت ومالك لأبيك على ما يظهر من الحديث، أنت ومالك لأبيك يعني لو طلب أبوك مالا منك فأنت وأمواله من ثمرة أبيك ومن عمل أبيك. طبعا لا يكون في هذا إذا تحامق الوالد وخالف الشرع ويعني جعل يطلب منك مالا بحيث لا تستطيع أن تطعم أولادك ونحو ذلك، هذا له ضابط في الشرع. لكن الأنفع لك وبك أن يكون عندك من الديانة والثقة في رزق الله عز وجل ما تحسن إلى أبعد ما يتصور من الإحسان مع أبيك. سؤال هام وعاجل، شوف الأدب في السؤال، سؤال هام وعاجل يعني اوعى تحط الورقة. في مناسبة ذكر المقارنة بين الرجل والمرأة فعندي مشكلة، وهي كلما قلت لزوجتي لما تفعلي كذا مثل الخياطة مثلا أو الترتيب أو لما، تقول لي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله، وهل أنت أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا أجد أمامي إلا فعل هذا الأمر خوفا من قول الله عز وجل لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فماذا أفعل؟ يعني مش نفس الأهمية ونفس التعجل، يعني هي عنا لك إرهاب الظاهر. لا ينبغي أن يكون الأمر هكذا، يعني أين قوامتك؟ قل لها والله هذا شيء أنا أقدره، كان نفسا يكون في مهنة أهلي أحيانا، وإلا ما كانش شغال على طول في البيت. طيب وهل كلما قالت لك امرأتك افعل تقول لها حاضر؟ هذا مش مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ حاضر بمعنى الخنوع والتخلي عن القوامة وترك الأمر للمرأة أن تقود هي السفينة، هذا تخلي. عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المجتمع لا يصلح إذا كان مجتمع نساء. ومع الأسف يعني نحن في مجتمع حريم كما يقول الأطباء النفسيين في زمن، مجتمع حريم يعني غالب البيوت تسوسها أو تسيرها النساء، وهذا من فساد الاجتماع. وإلا الصحيح أن يبقى القيادة والقوامة للرجال لأجل مصلحة الرجال والنساء جميعا، ولأجل مصلحة الدنيا والدين جميعا، ولأجل تربية الأولاد. ويوم أن يعني بسط سلطان المرأة وضعف سلطان الرجل تضررت المرأة وتضرر الرجل وتضرر المجتمع، فينبغي أن تقدم المصلحة، تقول لها هذا شيء تقديره لي، أنا الذي أقدر متى أساعدك في شؤون البيت ومتى لا أساعدك، ليس هذا إليك. وإذا احتجت للنبي صلى الله عليه وسلم فيعني ليس من جميل الأدب، أن فإن أحدا من أمهات النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنها كانت تلزم زوجها النبي صلى الله عليه وسلم بمثلها، فأنت إن كنت حريصة على التأسي فأنا أدعوك إلى التأسي بأمهات المؤمنين، فإن إحداهن لم تقل للنبي صلى الله عليه وسلم قم فيعني اغسل حاجة المطبخ أو يعني افعل كذا من خياطة الثوب ونحوه. هل السماع للزوجة والأولاد، السماح بمشاهدة التلفاز من مسلسلات وأفلام يعود بالذنب على الزوج؟ وكيف التصرف في هذا الحال؟ وماذا لو كانت الزوجة تغضب بشدة وتهدد وطلب الطلاق لو بعنا التلفزيون؟ وهل الفرجة كبيرة من الكبائر؟ هو هذا زمان الحريم الذي نقول عنه. نعم. أما أنه ذنب فهو هو الذنب نفسه، وهذا يعني من الكبائر أن الرجل يسمح لامرأته وأولاده برؤية المنكرات، هذا كبير وليس صغير، لأنه كأنه يسمح لامرأته ولبناته يعني معالجة الفحش والخنا. وماذا تنتظر من ابنتك إذا رأت الأزياء وإذا رأت الفحش وإذا رأت يعني وإذا يعني سطع في سماء أحلامها نجمات التلفزيون والفن والغناء والرقص؟ ماذا تنتظر منها في دينها؟ وماذا تنتظر لشرفك ولعرضك بعد هذا؟ يا رجل قضية خطيرة لا يجوز. وكون المرأة تهدد بالطلاق لا ينبغي أن تكون المرأة هي التي تهدد، وإنما ينبغي أن يكون الرجل هو القيم، فالمرأة ليست الرجل والرجل ليس المرأة. لكن والمهم بعد لكن ليس معنى هذا أن تكون غشيما، فإن الله تعالى ما أعطاك القوامة لتستعملها خطأ. ما تاخدش الكلمتين دول وتروح أول ما تدخل البيت تيجي مشمر تقول بقى أنا معايا فتوى وتجيب بقى أي حاجة وتنزل على المرأة. لا نسمع الحريم، إحنا تاخد الكلام وتسمعه غلط وتكسر عظم المرأة ثم تكسر عظم الأولاد ثم تكسر التلفاز. لا كسر الله من أمثالك إذا فعلت هذا، ليس هذا المقصود، إنما المقصود تفهم هذا الكلام ثم بحكمة تعالج، ترجع وتأخذ المرأة تقول لها تعالى ما نخرج سوا، العيال ناموا تعالي نخرج يعني نتفسح ونجدد المحبة والمودة اللي كانت بيننا، وتجيب لها عصير ولا جيلاتي ولا أي حاجة. وبعدين لما الأمور يعني بس ما تجلوش في الشارع طبعا، ولما الأمور يعني تستوي ويصل الأمر إلى يعني ذروة التوافق الذي يكون بين الزوجين قلنا يعني نريد أن تدوم هذه المحبة وأن تدوم هذه العشرة وأن تدوم هذه السعادة، والدنيا قليلة نريد أن نستديم هذه المعاني في الآخرة، ما رأيك؟ مرحلة مرحلة. تقول لك يا سلام نتمنى أن يكون هذا. لا طيب وهذا لا يكون، اوعى تجيب سيرة التلفزيون خالص، خليك حكيم، هذا لا يكون إلا بأن احنا نجتهد على الطاعة ونتعاون ونكون حريصين على الديانة وعلى الصلاة وكل الحاجات اللي هتعملها. يقول لك والله جميل قوي وبس كفاية كده النهاردة، وتعالى مرة تانية جولة تانية وأهمية ترك المعاصي وترك الذنوب وفحفر من بعيد وما تجيبش سيرة التلفزيون. هي ذكية. المرحلة الثالثة والرابعة تقول لك إيه رأيك بقى تشيل التلفزيون لحسن ما يصحش، تقوم تقول لها جزاك الله خيرا أنت راجل حكيم. إنما كثير من الإخوة عنده غشيم وليس حكيما، كثير من الإخوة لا يحسن التأكد، وهذا الذي يجعلها تقول له على طلاقي، وفي هذه الحالة يعني يتضرر البيت كله وتضرر الأولاد. وكثيرا مع الغش يصبح الرجل وحده في معسكر والمرأة والأولاد كلهم معسكر واحد، وهذا شيء يعني يؤسف المؤمنين ويؤذي يعني قلوب الصالحين، يعني خسرت الجولة كلها وأصبح الولاد كلهم 5 ولا 7 ولا 15 كلهم مع الأم في خندق وأنت وحدك، فتكون أنت منبوذ في بيتك كأنك لست في بيت. ماذا تفعل؟ تخرج سلم البيت أو تدخل البيت وتغلق على نفسك غرفة. أي قوامة هذه؟ لو أحسنت التأتي وأنزلت بالله حاجتك وسألت واستشرت قبل أن يعني تكسر وتفسد، يعني لابد من الحكمة في هذا. اللهم اشهد. هل يجوز الزواج من فتاة من أسرة طيبة دون إخبارها؟ نيتي في أنها سترتدي النقاب بعد الزواج، لأن رفضي، يعني هو عايز يقول معنى الكلام أنه خايف أنهم يرفضوا، فهو عايز يتزوج منها وبعدين يأتي النقاب بعد الزواج. هذه قضية خطيرة. إيه الخطر اللي فيها؟ قضية النقاب، قضية النقاب صارت قضية خطيرة وهزلت حتى بدأ من هزالها كلاها وقد سامها كل مفلس. ولو أن عمر موجودا لضرب بدرته 9 من كل 10 منتقبة، وأصبح يتصور النقاب هو يعني الخلاصة. ليس النقاب مرادا لذاته، وإنما النقاب يعني يراد منه الدلالة على معاني من الإيمان. كيف أجبر امرأة غير ملتزمة على لبس النقاب؟ ستلبسه ثم يعني تسيء إليه وتسيء إلى أصحابه وتسيء إلى الديانة، وهذا الحاصل الآن. ليس المقصود أنها ترتدي النقاب وخلاص. أنت تقول من أسرة طيبة، ألمح من بين السطور أنها غير ملتزمة. طيب لو لبس النقاب وهي لا تخشى الله ولا تهابه ولا وليست حريصة على تحقيق العبودية ولا تعلم العلم ولا العمل بمقتضى هذا العلم ولا تدري ما الأولاد ولا ما تربية الأولاد ولا تحسن شيئا في دينها، مع النقاب ماذا ينفع النقاب؟ ليتها لم تتنقب، ليتها خلعت نقابها، إذن لكان هذا أستر لها في الحقيقة، لأنها تغر الناس، تغر الناس بحالة هي ليست على قدرها. ولذلك نقول لك قبل أن تفكر في النقاب، النقاب واجب يا جماعة حتى لا تذهب، النقاب واجب، لكن ليس معنى هذا أن تفكر في النقاب فقط وتأتي من بنت يعني ليس عندها دين وليس عندها خلق وليس حسنة الطباع. طب وماذا ينفع النقاب بعدها؟ قبل أن تفكر في النقاب انظر في أصلها، انظر في أخلاقها، انظر في حسن طباعها، انظر في علامة ديانتها. حتى لو لم تكن منتقبة هي من نفسها ستسعى إليها. لكن بعض الناس يأتي إلى امرأة فاجرة، وأنا أقول أو أنا أعني ما أقول، امرأة فاجرة فيتقدم لخطبته ويقول أنا شرط النقاب، والله العظيم لك أنا موافق على النقاب. فاجرة ليه؟ لأن مشروع الزواج مشروع لا يقاوم عند المرأة، مشروع فطري. أي امرأة لا تقاوم مشروع الزواج؟ أي مشروع تلبسي قبل ما تقول أنا موافقة؟ طيب وبعدين؟ وبعدين تلبس نقاب وهي ما فيش أي دين؟ القضية ليس قضية لبس النقاب، وإذا أنت تسبح في غير المجال. انظر إلى يعني ما قلنا لك. فلو وجدتها على هذه الشروط كلها فالأمر واسع، سواء قلت لها ارتدي النقاب من الأول أو وجدتها تلبس خمارا يعني سابغا وحجابا صحيحا وبقي عندها هذا السيء، فنظرت في المصلحة كيف تكون وأحسنت التأتي بحكمة، هذا أمر يرجع إليك. لكن الذي نؤكد عليه أن كثيرا من المنتقبات ينبغي أن يضربن وأن يضرب أزواجهن وآباؤهن. ولا تعجب، لا تقل نعم من المنتقبات اللي برا، لا والله، منا، من نسائنا، من بناتنا، ممن يستحق أن نضرب لأجلهن. كيف تتركها منتقبة ونصف وجهها بائن ظاهر؟ ليتها كانت سافرة، لأن سفور وجهها وغالبا مش هتكون بذاك الجمال، لم يفتن أحدا، إنما نقابه أسود أسود يعني في غاية السواد، وما حول العين ظاهر، نصف الوجه ظاهر، كأن الشيطان يدخل من أوسع الأبواب. وأنت تقول ما شاء الله على المنتقبة، شوف النقاب تفتنك أشد من فتنة انظر في زوجتك، انظر في أختك، انظر في بنتك. والمرأة ناقصة، والمرأة تفتقر إلى قوامة الرجل مهما كانت دينة، فإنها تحتاج إلى متابعتك. لا تقول أنا مرأة دينة وعارفة، لا لا لا، أي امرأة تحتاج إلى أن تتابع وتبالغ أحيانا في هذا، صوتك عالي، وطي صوتك لو سمحت، لا اعدل النقاط، طول عشان هي تتعود المراقبة، لأن كثيرات منهن إما يعني لضعف الديانة أو على الأقل لفطرة المرأة الضعيفة أو لعدم الانتباه، لابد من المتابعة، وإلا لما كان هذا البلاء الذي نعيش ولا حول ولا قوة. ترى الرجل الطويل العريض يمشي بجانب المرأة وفرحان أنها منتقبة، ولا والله ما يرضى الله عز وجل عن هذا، ولا يرضى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أبدا، وليس هذا الحساب، وليس هذا الواجب عليه. أنزل هذا على نفسك، دع عنك ممن يجلس الآن على يمينك وشمالك، وأنا أبدأ بنفسي إن شاء الله. أقول طيب ولما روح أشوف أنا الموضوع، بس أشوف بحكمة طبعا. وماذا؟ يقول يعني هو أصلا غير ملتحي، ولو تقدم للمنتقبات، ويقول يعني بس هذا غير صحيح، يقول وحيث إنني غير ملتحي ولم أستطع الزواج وأخت منتقبة، من قال لك هذا؟ الكلام ده فين؟ يعني أنت متصور أي منتقبة مش هتقدر تتجوز لواحد ملتحي؟ يعني كلهم ما شاء الله أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، فين هذا الكلام؟ وليست هذه القضية. طب وأنت إيه اللي يمنعك إنك تلتحي؟ ما الذي يمنعك؟ ثم تلتحي يا أخي، مش هذا واحدة منتقبة ثم تلتحي؟ عجيب والله. انقسمت النصارى على 72 فرقة واليهود على المهم الحديث، هل 72 فرقة الأخرى من أمة النبي صلى الله عليه وسلم في النار مثل الكفار؟ لا يلزم، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم استفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال العلماء كالشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، لا يلزم من هذا أن تكون الفرق النارية يعني غير أهل السنة والجماعة أن تكون خالدة في النار، لكن هي في النار بمعنى تستوجب النار، ثم قد تخلط وقد يكون لها من الحسنات الماحية ما يجعلها تخرج من الخلود في النار، وإن كانت تدخل النار لكن تخرج لوجود الحسنات الماحية أو المصائب المكفرة أو نحو ذلك مما يعلم. وأوسع عليك من هذا، اشغل نفسك تكون من الفرقة اللي ما بيش خلاف عليها، ما لك علاقة بالفرق النارية. حكم الإسلام في خروج الزوجة للعمل في التعليم التدريس والمدارس فيها الاختلاط، وماذا لو كانت الزوجة مصرة على العمل؟ والله عمل المرأة في التدريس وفي التطبيب واجب، ليس على كل امرأة لكن هذا من فرائض الكفاية، هذا جميل لو أن المرأة مؤهلة لأداء دورها ومحصنة من يعني مسالك الفتن وتعرف كيف تؤدي ما لها وما عليها، حينئذ هذا جهاد وهذا من أعظم ما يكون. ولو أن عندك امرأة هكذا وفي نفس الوقت ظروفها لا تقصر على الواجب الأهم وهو الأولاد، كأن تكون مثلا ليس عندك أولاد، أو عندك أولاد قد كبروا مثلا، أو عندك أولاد قليل عددهم ويمكن الجمع بين هذا وهذا، ونوت المرأة أن يعني تقوم برسالة وليس مجرد الاكتساب، تقوم برسالة لتربية البنات، طبعا تدرس البنات مش تدرس الأولاد، تدرس للبنات تربيهن على الإسلام من أي موقع كان، حتى لو درس إنجليزي تستطيع درس الإنجليزي أنها تربي البنات على الإسلام أي مدى إن كان هذا فأنت تساعدهم. لكن الحقيقة هذا كلام نظري بعد أن رأينا، يعني هذا كلام نظري جيد. نعم، قد ترى من كل 10,000 الآن واحدة من هذه الصورة، وأكثرهن يعني أكل عيش كما يقولون، فهذه جلوسها في بيتها أفضل مع الأخ، لأنها حتى قد تكون ملتزمة وكذا وما تستطيع أن تجمع بين الأولاد والزوج وكذا، فتروح الأولاد ما عندها أي فرصة تفعلها مع البنات إلا التنفير، أو تنتقل لمدرسة أولاد فتقبل أي قصد أي نية، تدرس الأولاد بناء على ما. طب ولو كانت منتقبة تعمل إيه مع الأولاد؟ طب ولو دخل المتاعب الكثيرة المعروف، فالذي قلت في الأول أنا عليه، لكن هذا قليل في الواقع العمل، والمسألة تحتاج إلى النظر في المصالح والمفاسد، يعني لا يقال مطلقا لأي امرأة اعملي أو لأي امرأة لا تعملي، وإنما ينظر في المعطيات والظروف والمصالح التي ترتب على العمل والمفاسد في المقابل المتعلقة بهذه المكلفة وبيئتها وزوجها وأولادها، ثم ينظر بعدها. لكن في جميع الأحوال القوامة للرجل، فليس لها ما قاله إنها مصرة على العمل. هذا في جميع الأحوال غلط. لو كانت أم المؤمنين عائشة ومصرة على العمل فليس لها أن تصر على زوجها، وإن فما معنى القوامة بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا، هو ينفق عليه وهو القيم عليه، هو الذي أمرك إن شاء أن تعملي ويرضى منك هذا أو يأمرك أن تقعدي، وهذا يعني شأنه. سؤال ضروري وهام: سيتزوج أخي وتخشى والدتي من الأعمال، ونصحها بعض الأقارب بوضع أشياء في شقته في غرفة نوم، يعني تعمل له عمل هو كمان قصاد العمل اللي خايفة متوقعة أنه قد يكون، مثل حبوب ذرة وغلة والجنون فنون على كل حال الشرط مثلي، أو حذاء قديم. طيب الشرط صح، وأنا لا أعلم ماذا أقول وما أرى، ماذا أقول وما رأي الدين في ذلك، وماذا نفعل لمواجهة هذه الأعمال في ليلة الزفاف. هذا من رواسب الجاهلية، ويعني من العادات الشركية، وهذا من السحر لكل الصنوف، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وبين الشرع أن الساحر كافر، وقال اقتلوا كل ساحر وساحر، هذا لا يجوز، وهذا من ضعف الديانة وضعف التوحيد والجهل بالدين. وأين التوكل على الله؟ وأين قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله له؟ وأين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؟ وأين الدعاء وإنزال الحاجة بالله؟ وأين وأين وأين؟ فيعني ينبغي أن تعلم والدتك أن هذا كله حرام، وأنه لا يجوز، وأن هذا مغامرة بأعظم شيء في الدين وهو التوحيد، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروا أخي ليلة زفافه لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، ولو كان كتبه يبقى ما فيش داعي بقى تعمل العمل، هو مكتوب مكتوب، ولو اجتمعوا على أن ينفعوه لم ينفعوا إلا بشيء قد كتبه الله له، وحينئذ لن يفعل الحاسدون ولا الحاقدون ولا الجيران ولا غيرهم شيء. فالواجب التنزه عن مثل هذا كله، هذا من الجهل. علاج هذا الجهل بالعلم، إنما شفاء العلم السؤال، وهذا يجعل التبع على كواهلنا جميعا. لماذا؟ إن كنت يعني عندك بعض الإمكانات لا تجلس في المسجد، مسجد الحي، مش شرط تدرس في المسجد الذي فيه مدرسون كثيرون، قد يكون عندك بعض الفهم إذا كان عندك بعض المؤهلات، وكثير من إخواننا عنده بعض المؤهلات التي يعني وبعض الضوابط التي تجعله يعرف متى يتكلم ومتى يسكت ومتى يقول لا أدري، وتصحح ديانته ونياته، تكلم في مسجد الحي، تكلم بلاش مسجد الحي، تكلم مع بعض يعني أقاربك، زر أعمامك وعماتك وأخوالك وخالاتك، تكلم، اعقد مجالس في البيت مع الأم والإخوان والأخوات، دايما يكون المجلس بدل ما هو مجلس غيبة ونميمة، ونتكلم نفس الكلام بقى أنا 30 سنة بقول نفس الكلام مع أسعار البطاطس والطماطم والكلام. طيب خلي الكلام في التوحيد، حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، قصة فيها يعني بعض المنافع والفوائد، حتى تفتح الباب للتعلم، ويعني بس القيم الصحيحة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، وعلاج رواسب الجاهلية التي ملأت البيوت والطرقات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، يقول: استشير النبي صلى الله عليه وسلم في معاوية وأبي جهم فقال، يعني الحديث أما معاوية طيب، وهذا الحديث تعارض مع قوله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. لا، لا تعارض، وليس من الأدب أن تقول هذا الحديث تعارض وتتركه هكذا، تقول يعني خشيت أو لم أفهم ما التوجيه بين هذه الآية وهذه الآية أو هذا الحديث وهذه الآية. أما أن تجزم أن يتعارض، يتعارض في العقول الضعيفة مثل عقلك، أما أهل العلم فإنهم لم يروا في هذا تعارضا. فكونه الله عز وجل يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، هذا صحيح، ولا يرد الرجل لأجل فقر، هذا صحيح. وأما في الحديث فالمرأة تستشير والرصاص يشير، وواجب المشير إذا استشير في أكثر من حالة أو في أكثر هنا من خاطب أن يشير بمن؟ بأفضل من يجد. فهو في هذه الحالة ليس هناك تعارض بين الحديث وبين الآية، أنه قال لها أما معاوية وأما أبو جهل، ولكن انكحي أسامة معروض الثلاث، فاختار لها يعني أفضلهم. اختيار الأفضل فيما لو كان أكثر من واحد معروض، هذا لا يعارض أن الفقير يرجى له الغنى من الله عز وجل، فليس هناك إشكال. ودائما النظر سهل، لو أنت وضعت الأمر عمليا لم تجد إشكالا. تصور أن هذه المرأة ابنتك، وجاءها رجل فقير ورجل شديد لا يضع العصا عن عاتقه كثير الضرب للنساء، ورجل فيه من ليونة وسماحة الخلق وعنده الاستطاعة المادية، والثلاثة أهل دين وعلم وفهم استووا في هذا. ثم بعد الدين في واحد فقير وواحد غني وواحد يعني شديد ممكن يضربها كثير وواحد كذا، تختار من لابنتك؟ هل عندك تردد في هذا؟ حينئذ لا يظهر لكن في تعارض، أنت ستقف خطيبا في الناس وتقول لا لا تعارض، لقد اخترت لابنتي أسامة لأن الظروف كذا وكذا وكذا. هذا عنده ثلاث بول، ويحكي قصة من عنده ثلاث بول، وثلاث البول يعني عذر، وصلاة أصحاب الأعذار معروف، يتوضأ لكل صلاة ولا حرج عليه، يتوضأ لكل صلاة ولا عليه بعد هذا أن ينزل بول حتى في أثناء الصلاة، لأنه لو خرج وذهب وأعاد الوضوء ورجع للصلاة ينزل تاني، يبقى ماذا يفعل؟ والله تعالى لم يكلفه إلا طاقته ووسعه، فهذا فقط يتوضأ لكل الصلاة. هل يجوز للمرأة أن تضع المكياج وهي ذاهبة لحضور درس علم في المسجد؟ أحيانا يكون الصمت أحسن. حكم وضع الحنة الحناء يعني للمرأة المحجبة التي لا يراها إلا محارمها سواء متزوجة أو غير متزوجة، لا بأس الحناء لا بأس، لكن لا تخرج بهذه الزينة إلى الرجال الأجانب، أما إذا رأها محارمها فالأمر واسع. نذهب إلى العمل وليس هناك عمل حكومي يسند إلينا، فهل نجلس حتى ينتهي الوقت أم ننصرف؟ وإذا جلسنا كيف نفعل؟ واحد عايز يقول لي افتيلي ان انا اقعد في البيت وما اروحش، هو ده الخلاصه من الاخر يعني، لا خليك قاعد وامر بالمعروف ونهى عن المنكر وانصح الناس، وطالما في الشغل في الحكومه يا جماعه كل واحد ياخد مصحف ونقرا مع بعض، ايه رايك؟ في المعهد الازهري اسند الي تعليم طالب كفيف، وهذا الطالب يكون متخلف عقليا ولا يفقه شيئا، ماذا افعل معه كي احلل اجري؟ انا استبعد هذا، هل هو فعلا متخلف عقلي ولا انت تعبت معه ومش عارف؟ لو كان متخلفا عقليا لكان له المعاهد الخاصة به، فالظاهر انه ليس متخلفا عقليا، لكن انت ما عندكش حرص ولا احتساب ربما ولا يعني حسن تأتي للأمور حتى تحسن دورك معه، ماذا تفعل؟ قل لهم يا جماعة انا ضعيف لا استطيع هذا، خلوني يعني وظفوني في شيء اخر. أما إذا كان فعلا متخلفا ففي نسب من التخلف يتعامل معها المدرسون الذين يعني تعلموا كيف التعامل مع هؤلاء، ولهذا أنا أستبعد أن يكون هذا السؤال المتخصص، الظاهر ده واحد مدرس يعني زهقان، وعامة المدرسين مع شرف مهنتهم ليسوا جديرين بشرف المهنة، مع الأسف أكثر المدرسين 19 المدرسين ليسوا جديرين بهذا الشرف مع الأسف، فترى أحدهم موظفا وهذه المهنة لا يصلح فيها الموظف أبدا إن لم تكن يعني مؤهلا أن تكون مدرسا محتسبا، وإلا فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد.